السبت واحد مع فاطمة الجعايدي على نبزاوة FM. صباح الفل، صباح الورد والياسمين يا مستمعينا يا غاليين. صباح الورد لكل من توصل موجات 100.9 FM. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نعرف الريح تقلق شوي، خاصة اللي تواصل أكثر من نهار ونهارين يكون عندها حتى أثر نفسي على الواحد فينا، ولكن ما ننسوش اللي زادها هي عندها فائدة على الطبيعة. لو بعد نحكو أكثر بإمعان على الطقس، باش نعتذر فقط إذا صارت حاجة في الصوت على خاطر زادها حتى في لوكال في مركز عمل عن بعد، فما إشكالية في قصان الضوء، فممكن إذا توشوش الإرسال ولا انقطع شوي ولا الصوت مش واضح راهو نعتذروا على اللي باش يصير. إن شاء الله لكم أسعد الأيام، أكيد موعد يجدد معكم في باويكاند لليوم السبت 20 أفريل 2019. شفتوا كيفاش ليا تجري، مازال كبدي أفريل توهنا 20 أفريل، وعدك بي شهر رمضان هالهلالة إن شاء الله نصلوه سلمين غانمين يا ربي. نستنى فيكم على صفحتنا على الفيسبوك رنيزو في تصبيحاتكم وإهداءاتكم الموسيقية. أكيد بعد شوية نرجعوا لأحوال الطقس متاعنا، لكن باش نصبحوا عليكم اليوم اني وعلي الدرمولي معايا في الاجهزه الالكترونيه، واني فاطمه من امام الميكرو باغنيه صباحيه. بعد نرجع لكم، شهركم اسعد الايام. 7:34 دقيقة في استوديو نزوة فيلم أكيد مواصلين معاكم مشوارنا. باش نعتذر لأنه باش نوخر شوية طقس اليوم خاطر كيما تعرفوا مادام هو الذوقات هنيفة الانترنت إذا ما تمشيش نحب نعطيكم معلومات صحيحة عن اليوم وطقس غدوة. هذاك علاش باش نستنوا شوية حتى نرجع للكونيكسيون. زادة باش نرجع بعد شوية إن شاء الله لأنغام اللي اخترناها لكم اخترتها لكم وخدمها زميل علي درميلي مشكور باش نسمعوها إن شاء الله في البان ويكاند بعد قليل. لكن تو باش نرجعوا لموعدنا اليوم. اليوم موعدنا في بان ويكاند 20 أفريل 2019 8:30 بعد أول معاد إخباري لنا باش نبقوا شوية مع الديكاس نتاعكم. بعد شوية التحق بنا سي عبدالله الكشري رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية باش نحكوا على أهم موضوع يشغل اليوم الناس الأسعار. أسعار الدجلة خاصة نعرفوا اللي هي صدرت فيها تسعيرة باش نثبتوا من التسعيرة هذيك اشكو هي تسعيرة ثابتة وإلا خاضعة لبعض المعايير وإلا يتصرفوا فيها بعض التجار وإذا تصرفوا فيها شنو الحد الأدنى والأقصى اللي الأندرفالي نجم يتصرفوا فيه باش نحكوا على برشا مواد غذائية وتزويدة. كنا سمعنا مؤخرا اللي فما برشا بواخر من المواد الأساسية في شهر رمضان خاصة كالزيت والسكر اللي وصلت لتونس العاصمة. نحبوا نعرفوا اسكو عنا نصيب ولا هو برشا أسئلة بس إن شاء الله نطرحها لسي عبد الله اللي انت شريك التحق بنا بعد شوي. بعد باش نلتحق بنا كالعادة سي قيس العجيبي النشط بالمجتمع المدني عنده موضوع مهم جدا اليوم. ما هو طلب مني اني ما نعلنش على الموضوع الا وقت قدومه هو لأهمية الموضوع. اكيد باش نحترمه رايه كي جي واكي باش كتشفوا معاه الموضوع. زاد باش يكون عندنا اليوم كنت تذكروا عندنا سبحان ليلتي اللي حاولنا نحكوا على مشاغل القرية واخترنا قرية سعيدين ولكن للأسف الشخص اللي وعدنا ما كانش حاضر معنا. اليوم إن شاء الله بقدرة ربي عندي مدة نلصق ولقيت شكون من سعيدين سي محمد إسماعيل باش يحكينا على مشاغل القرية. هو تنجم تقولوا علاش نحكوا برشا على قرى البحاير من معدنية قبيلي الشمالية خطر هما حبينا ولكرهنا معناها من أفقر تقريب القرى في المعتمدية في معدنية قبيلي الشمالية. ذاك علاش نحكوا على سعيدين اليوم باش نحكوا على نواقصها مشاغلها الاجتماعية الثقافية الاقتصادية والفلاحية مع المربي محمد إسماعيل. باش نرجعوا بعد تالي أكيد في مصافحة لي نتزاول ولادة. نتزاول ولادة اللي مختارنا حاجة مغيرة برشا هي امرأة من سيان نتزاول اختارت الرياضة اتألقت فيها الناس كل تعرفها اكيد خيرية باش تحضر معنا اليوم باش تحكي على تجربها مع سيان العمل التطوعي اللي عملتها في كل دور شباب في كل قرى نتزاول باش تحكي لنا اكثر على تجربتها باش تكون حاضر معنا في الاستوديو. هذا موعدنا في بانويكاند اليوم والأساس أكيد جدا هو إهداءاتكم وتمنياتكم ونداءاتكم اللي توصلنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبذوة وإلا على 75 493 859. باش نسمعوا محمد حمائي بدلوا بيه جو شوي ما راجعين. امشي حالك لو فضلت ما تبعديش. قلت حاول قلت حاضر بس اوعي ما تكمليش. لو هتمشي امشي حالك لو فضلت ما تبعديش. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. من قد عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو قلت له انت من وين قال لي من حدود السماء قلت له جاي من وين قال لي من بيت الجيران قلت له خايف من مين قال لي من القفص هربان قلت له ريشاتك وين قال لي فرفطها الزمان عصفور طل من الشباك وقال لي يا نونو خبيني عندك خبيني دخلك يا نونو ونزلت عخد ودمع وجناحاته متكين وتهدى بالأرض وقال بدي امشي وما فيه ونزلت عخد ودمع وجناحاته متكين وتهدى بالأرض وقال بدي امشي وما يصعد صباحك كل ما القلب شجع وكل ما الأزهار طرقش هالنادى كون جمالك ربنا في جنته من بعد منك ما خلق مثلك حدا يسعد صباحك كل ما البلبل شدى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى يسعد صباحك كل ما البلبل شدى وكل ما الأزهار طرطش هالنادى كون جمالك ربنا في جنته ومن بعد منك ما خلق مثلك حدا يسعد صباحك كل ما البلبل شدى جمالك ربنا في جنته حتى بجمالك ما خلق بيه 7:35 دقيقة في سجون وزوء أفهم نعود ونعتذروا لأنه ممكن إذا روحت أخبارنا اليوم بشكون من غير تصاريح زميلتي عبير مختار حاضر معي في السجو صباح خير عبير صباح النور فاطمة ليك والكل من يسمع فينا أكيد اليوم ميكرواتنا ما يمشوش مستمعين يسمعوا فينا ولكن حني لا كاسكم تاعنا يمشي لا الميكرو يمشي لا الانترنت ما تمشيش خاطر منقطعين عن العالم الخارجي الضوقت في مركز العمل عن بعد وفما إشكالية احنا شفنا الريح القوية هذه شوي زادت ثبت في معدومية السوق لحد في سقوط عدة أشجار من النخيل تعرف عبير في طقسنا لليوم هو طقس اليوم بعد باش نعود نرجع عليه في التحيين طقسنا باش يتواصل ريح قوية جدا من 60 ل 80 كيلومتر في الساعة هذايا في السواحل والجنوب بالجنوب توصل حتى ل 100 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دوير رمية قوية من 30 إلى 50 كيلومتر يعني دوير رمية وحدها قوتها يا عبير من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة لكن الريح كلها توصل قوتها ل 100 كيلومتر في الساعة وجيب شبه حبات رملية من نردوا بنا على صغارنا إذا ما عندناش علاش نخرجوا ما نخرجهمش ما نخرجهمش أحسن شيء هو ما نخرجهمش اليوم وردوا بنا زاد على رواحنا والسواق السواق خاصة عن انعدام الرؤية نعرفوا رو حتى إذا جنبوا السرعة استعملنا سبيجلاس رايحين مش تنفع خاطر كأن كما شفنا الصور رحنا صباح شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي كالدنيا مثلجة بالرملة معنا علاش نرد بالنا على واحد إذا عندنا سيارة ما يسالش نخرج على الجنة، ولا إذا ما عندناش قضية اليوم سبت نبقى نستمتع كده في القاعدة في الدار. البحر أكيد جدا مش يكون هائج في المناطق الكل، الحرارة قصوى تراحم بين 18 خاصة عندنا في قبلي بعد خاصة على الأخر شوفي كان جعنا بحر ممكن هو جيم يقولوا راهو ريحة ذا يرقد كان بالمطر. أي هو فما بعض المناطق اللي صبت فيها المطر امس فاتي، اي فما بعض المناطق صبت فيها المطر. الحراره قصوى تراحم بين 18 و23 درجه بالشمال، والمناطق الساحليه ما بين 38 و34 درجه بالجنوب. معناها راهو حتى اذا تصرح قوس الدار على الريح راهي باش نوصلوا من 28 ل 34 درجه لسرعه الريح. اعطيتكم فقط لمحه على طقسنا، مازلنا باش نواصلوا اخبارنا كما قلت لكم باش نرجع لكم عبير، ولكن باش نقرا اخبارنا من غير تصريح. من بعد نكملوا في موعدنا الاخباريه العشرة والاخبار البلديه والحديث ان شاء الله نسمعوها بتصريح نتاعها. تو باش نسمعوا عبد الحليم حافظ سواح نهاركم سعد الايام. وبيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب، واللي اللي قرب والنهار رواح سوا خطوة بيني وبين حبيبي برا مشوار بعيد ولا فيه غريب، واللي يقرب والنهار وليك يا عريس والكل من يحضر في مناسبة علي كبير لكرا لوازم الأفراح. توفر لكم منصة عرايس، منصة روضة وديكور حفلات، طاولات وكراسي وخيمات. ما لزورونا في محلنا بشارع الحرية نهج الاتحاد، ولا طلبونا على 98 53 24 80، ولا على 27 06 02 02. علي كبير نفرح لكم. مشتاق لزيارة بيت الله؟ تلوج على سفرة مرتاحة، خدمات شاملة للسفر والإقامة والتنقل. ما تخممش برشا، ما عليك كان تتصل بينا في وكالة الوفاة للرحلات. رحلتنا تنطلق يوم 27 أفريل، عمرتنا جمعة في شعبان وجمعة في رمضان بمرافقة الشيخ عمر شمام. ملك المونة على 75 499 070. فيدل ترافل أو فيا في خدمتكم. حلمت؟ فكرت؟ حاولت؟ وما وصلتش؟ ما تأيسش، خليها علينا، معنا عيش حلمك. ابعث اس ام اس على الرقم 85 454، اكتب اش، خلي اسباس واحكي لنا حلمك في برنامج عيش حلمك على التلفزة الوطنية. مهما كان عمرك من حقك تحلم. مع فاطمة الجعايدي على نبزاوة FM. 8 في استوديو نبزاوة FM، واصل معكم اكيد مشوارنا. نعود نعتذر راهو حتى اذا كان نعرفوا اخبارنا من غير تصريح، مادام يفهمش كونيكسيون فما ممكن حاجة تحرقت، نحاولوا نصلحوها ان شاء الله. طويل تحق بنا زميلة برها بن عبد الله على غالب شنجيبون الليدات باش نتدركوا معها العطب مع علي درمولي. نعود نقول للمستمعين راهو هو في العادة احنا كنا بنقدم تكون فما كونيكسيون، يكون فما ذو الاجهزة متاعنا تخدم. تو نخدموا بتليفونات نحن كالعادة ديما ديبون بير واحنا، لكن مع فرق صغير غير وأن الصوت اللي تفاعل ذاك عبير اللي نسمعه بعضنا ونسمعه المدخل ونسمعه التقني، ذاك هو من عدم معنا اليوم. هذاك علاش نيويك أنا قاعدين نحكو مع بعضنا، هذاك اللي يخلق تفاعل، ماهوش التفاعل متاع الميكرو حتى لين يرجع للضوء والإنترنت. به نرجع لك في أول مواد أخباري لينا عبير. أول مواد أخباري لليوم فاطمة، نبدأ بالشأن الجهوي. كان فاد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبيل إبراهيم بن سعيد أن نواب الجهة قاعدين يضغطوا على الحكومة لتنفيذ بعض القرارات اللي تم الاتفاق عليها سابقا، من بينها اتفاقية 26 أوتا اللي ما صار منها شيء على أرض الواقع. وفي نفس السياق أضاف بن سعيد أن الحكومة تتملص من وعودها للجهة، خاصة وأن ولاية قبيل تعاني من عدة مشاكل في البنية التحتية، كما حمل مسؤولية أيضا لأحزاب أخرى. تزامنا مع انطلاق شهر التراث الوطني تحت شعار تثمين التراث لتنمية السياحة الثقافية من خلال التكنولوجيات الحديثة ضمن برنامج يحمل عديد الفقرات المتنوعة والعروض والمعارض اللي تبرز الجهة في ثراء حضاري وثقافي، هذا ما كان صرح النبيه محمد أنور حامد المسؤول عن التنشيط بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقبلي. نمر للأخبار الوطنية فاطمة، وين أعلن رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسة التكوين في السياقة والسلامة المرورية عمر الفتوى في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 عن دخول القطاع في إضراب كامل يوم 29 أفريل الجاري، والتجمع أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة لتسليمها بطاقات الاستغلال. وأكد عمر الفتوى تدهور القطاع وتوقف ما لا يقل عن 1250 مدرسة عن العمل منذ 2011. هكا فاطمة نكونوا كمان فقرة الإخبارية الأولى في ظروف صعبة جدا. وانا نسألش أكيد مسامعين يكونوا تسلم الأخبار التصريح نسمعها، رو نجمع يلقى التصريح على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة، بعد بشان رجل ديديكات متاعكم اللي وصلنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة. ونجم زادة نسجيبوا لكل إهدائاتكم الموسيقية اللي تطلبها منا. ما زلت نستنى بعد ما نرجع لعبد الحليم حافظ قصينا عليه، ونعرف برشا ناس كانوا مستمتعين بسواح وانا ماشي الليالي سواح ولا داري بحالي. سمحنا الواحد يبدا يمشي في الافق، احنا عندنا افق اكل سون فرونتير، معناه ما تشوفي حتى شيء قدامك، كان كان الفراغ، مش نقول كان صحراء لكن كان جبل مغادي، ماشي للمجهول. لما احنا هذيك خاطر يحس الانسان اللي الهدف نتاعو مازال ما وصلش، فيها برشا تحدي الاغنيه هذه. علي نرجعوا لي سواح عبد الحليم حافظ، باه قال لنا ثاني شويه علي درمولي. نعاود نحضركم اليوم راهو وصلنا 100 من كيلومتر في الساعة الريح. اليوم فما حبيت من الرمل حين نحسها كأنها تمطر بالتراب اليوم ورد بال على واحنا في نفس وقت راهو عبير التراب ذي راهو بشعاون في التذكير في التلقيح بشعاون في برشا عوامل في الطبيعة وزادة ممكن بشيز برشا أمراض ذي. أي فاطمة كما نعرفوا أن الرياح هي تساهم في نقل معناها حبات الطلع بين الورد وإلا ما بين النخل. وزادة فاطمة مهمة جدا لأنها تنحى كمية الأمراض والأوبة اللي باقية من الشتاء والندوة واللي تعدى علينا الكل تهزها من الأرض ومعناتها يمشي لبلايص أخرى اللي هي ما فيهاش أماكن سكنية. وجينا فاطمة نحب نذكر معناتها الأولياء خاصة الأمهات اليوم صغيراتكم إذا مش محتاجين باش تخرجوهم ما تخرجوهم. احنا نعرف الأمهات يستغلوا خاصة اللي ياخذ موظفين راه الوقت يخسر شوية يقول لك نهز صغيراتي الحمام نهز نقضي لهم قضية ما يسالش لهم خلينا نبقوا في الدار مازال عندنا نهار لحد إذا فات الريح ولا إذا حتى إذا ما فاتش الريح نستنوا ما نخرجوهم كان القراية حفاظا على صحتهم. مواصلين معكم باش نرجعوا عبد الحليم حافظ السواحي بعد نرجعكم في بو ويكند. وسنين وانا دايب شو حني عايز اعرف بقى

مواصل معكم اكيد في بون ويكاند 8:21 دقيقه في سجن فيزا افهم. بعد شويه التحق بنا سي عبد الله المكشري عن اتحاد الصناعه والتجاره والصناعات التقليديه، لكن تو باش نرجع للديكاس نتاعكم في انتظارها. حفصيه رزق تصبح لنا بالورد تقول ان شاء الله نهاركم زين. مباركه تواتي تصبح لنا بالنور وسرور. المنشور تقدم تحيه لاهلها في بازمه وكل من نعرفها وتقول لكم ان شاء الله نهاركم زين. نهلة الشايب تقول صباح الفل والياسمين أحلى مستمعين، تحب تهني سلفتها أمل بمولود جديد وإن شاء الله من الذرية الصالحة. أمين يا نهلة، ربي يهنيكم به. خالد عبد الكريم يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم زين، نهارك أسعد الأيام يا خالد. سلومة حاضرة معنا كالعادة بالخير والمسارات، شكرا لك يا سلومة. الهادي نصر يصبح عليكم بالخير والبركة ويحب يهني خوه هشام بمولود جديد ويحب أمان الله اسمه تتربى في عزكم ويقدم تحية لكل المستمعين. ورد عمارة زادك العادة حضر معنا بالفل والياسمين أحلى إذاعة والمستمعين إلى كل الأحبة، شان نهارك أسعد الأيام يا رودة. رفيقة ساري صبح عليكم بالخير والورد والياسمين وأنت بالأمثل. الهادي سالم زادة حاضر معنا يصبح حقلكم وصحنا من نومنا مشتاقين كل صباح على غلينا، صباحكم ورد وفل والياسمين. يحب صباح علينا الناس الكل والمستمعين والعاملين، يحيي عائلته الكبلوية الكل خاصة متسكني لميجز زملاء في العمل، وطلب منا أونة ماجد المهندس على مودك انت وبس. اكيد تكون حاضره معنا نسمع على مودك انت بس. عايشه تقول صباح الفل صباح النور والاثنين يا عايشه. شاكر زغدود يقول صباح الخيرات، صباحك خيرات ومسارات، شو نهاركم اسعد الايام. مازلنا بشجر الديديكاس نتاعكم، مازلتوا تنجموا تخلونا كومونتير على صفحتنا على الفيسبوك راديو نمزه ولا تطلبونا على 75 493 859. هيا نسمع اغنيه اللي طلبها الهادي سلم على مودك انت بس، ومن بعد راجعين في بون ويكاند. وبعطرك انا اتنفس على مودك انت وبس. وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هديك رسامي وعلاش تعاديني تهجرني وتخلي رسامي خالية خالية هديك رسامي معك والله ما سيبك انت اللي بتسعد كل 37 دقيقة مصل معكم معدنا في بون ويكاند. أكيد ضيفي يوصل في الاستوديو باش نحكم معاه شوي بعد نرجعوا نبدو معاه. أكيد على بركة الله متابعتنا عن التليفون. هي الحقيقة فما شكون ترجتنا على صفحتنا على الفيسبوك باش نعلموا فيش اللي هما اليوم عيد ميلادها. أكيد احنا حاضرين والإذاعة لكم باش نلبوا كل رغباتكم. أذاك علاش به هي مش حاضرة، ولكن مش نقول تحية متاعها، يعطتنا رقم تليفون عشان تحصل عليها. الناس بالمنصور تحب تعمل مفاجأة لهم عيدية وتهنيها بعيد ميلادها، اليوم باش نهدولها حتى اللي نحصل عليها في التليفون، وكل اللي يسمعوا فينا ويحتفلوا بعيد ميلادهم الغنية هذه في انتظار نحصل عليها بتليفون. ما تبدلوش الموجة، بعد شوية رجلكم مع سي عبدالله اللي مكشر في أول متابعتنا في باون كندا لليوم 27 أفريل 2019. معكم مشوارنا في بون ويكند. ام ايناس حضره معنا عبر الهاتف. صباح الفل والياسمين. ام ايناس، ام ايناس صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. هو الحقيقه حني طلبناك باكر شوي ام ايناس. ايناس بنت منصور كانت بعثت لنا مساج وحباتك، حبينا نعمل لك مفاجاه. الاغنيه اللي تسمع فيها هذه مهديه لك انت لعيد ميلادك من بنتك ايناس، لك التحيه. فحبينا البولها الرغبه نتاعها تقول لك انا نحبك ونعزك برشا، شارك العام تحيه بخير. يعطيكم الصحة ويعطي الصحة بنتي إن شاء الله كل عام وهي حية ونشوف ناجحة في أحسن المراتب يا رب. أكيد يعطيكم الصحة. راضي نفسها عفوا هذا واجبنا. أكيد أكيد هي حابة تفرحك بطريقة أخرى، بطريقة جديدة في عيد ميلادك. أي لا والله فجأتني. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير، إن شاء الله ربي يحييك مثالة. وهذه التحية وصلتك من بنتك إنهيس لبنان للطلب نتاعها، إن شاء الله الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم كل عام يحيي بخير. إذا تحبي تقولي حاجة تفضلي إنهيس. يعيشك يعطيكم الصحة، الله يبارك فيكم إن شاء الله، وصباح الخير للناس الكل. أي وإنهيس قولي راني أمك نحبك ياس، نحبك ياس، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة إنهيس، كل عام وأنت حية بخير، نهارك زين بالسلامة. وتكلم على إذاعة نبزاوة أف أم، صوتك مسموع. أنا فاطمة جايدي، استناني كل سبت وحد في بون ويكاند 8:44 دقيقة في استوديو نبزاوة أف أم، مصلين معاكم أكيد مشوارنا في بون ويكاند. حاضر معنا في الاستوديو رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وصناعة التقليدية سي عبد الله المكشري. صباح النور. صباح الخير وتحية لكل مستمعي راديو نبزاوة. يعطيك الصحة، شكرا لك، شكرا على تلبيتك الدعوة. وفي العادة تقوم بكري ولا؟ لا، أنا نفيق بكري بطبيعة الحال. سي عبد الله، الاتحاد كان عندنا برشا جلسات أكيد تخص الشغل الشاغل للمواطنين كل فترة هذه، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان. هو صحيح، يعني إحنا كل عام عندنا منها جلسات خاصة بالاستعداد للشهر الفضيل من هذا المنبر. إن شاء الله ربي يجعلنا وبلغنا رمضان ويجعلنا من صيامة كما يقولوا في نفزاوة إن شاء الله، ومن عددين أيام صيامة من عددين أيام. أي صح. ف يبقى حني المشاكل هذه، يعني بتاع مشاكل قارة ولا مزمنة في موضوع المواد السهلة تعرضوا لها كل شهر رمضان، حتى في الأيام العادية. لأن تو تعرف ثم حاجة مهمة زي ما عرفوا المستمعين، أن الأسعار في أغلبها أسعار محررة لا تخضع للتسعير. وفما الأسعار متاع المواد الاستهلاكية المدعمة اللي هي زيت الحاكم واللي هي الفرينة ومشتقاتها، السكر، الحليب إلى آخره، ثم هذيك خاضعة للتسعير. فما المشكلة دي ما تتكرر. مرة فاتت كان ذكر كان عندنا مشكلة الفترة اللي فاتت، كانت فترة متاع نقص في الحليب. أي الحليب والزيت والسكر، الزيت ديما موجود فيه إشكال، الزيت ديما الإشكالية لأنه هو مدعم. فالحنية جلساتنا تقريبا معناها باتصال دائم مع الإدارة الجهوية للتجارة اللي هي تمثل وزارة الإشراف واللي هي تمثل التنفيذ على كل الشروط متاع اللي يخضعوا لها التجار، المراقبة وبطبيعة الحال مع وزارة الصحة مع يبقى احنا كل عام يعني قبل شهر رمضان نعمل جلسة خاصة بالاستعداد لشهر رمضان، شنو مشاكل في التزود خاصة مع الإدارة الجهوية للتجارة، مع الممثلين على الصحة، كل الفاعلين والهياكل المساندة في الغرض هذا. في بالنسبة لعام السنة صارت جلسة أولى في ولاية قبلي، ودعت السلطة الإشراف كل الفاعلين وكل المعنيين بالشأن هذا في موضوع التزود، وزارة الدرجة الجهوية للتجارة واتحاد صناعة والتجارة والمنظمة الدفاع عن المستهلك إلى آخره. وتم التعرض لمعناها خاصة نواقص في الزيت وفي بعض مواد أخرى أساسي. وفي أنه كيفاش أن ثم مخزون استراتيجي في البيض في إلى آخره في الحليب. أي. ومعناها تم معناها التأكيد يعني الحث على أن تتم توفير الكميات المطلوبة. هو صحيح يعني في شهر رمضان ديما الكميات المستهلكة في باقي السنة في شهر رمضان تزيد شو تزيد يعني يزيد لسهلك فهم. كما حكينا في الأسعار اللي هي هذه المواد المدعمة اللي هي مخاضعة لتسعيرها حكومية ومعناها في حد ينجم ليزيد لينقص. يبقى في الناحية الأخرى اللي هي الخاضعة العرض والطلب، هذيك مواد حسب مثلا زي على سبيل المثال مثل معدنوس ولا الخضرة في أغلبها في شهر رمضان تشح شوي. أي. وزيد حتى هكا التجار اللي كانوا ينتصبوا في قبلي يجوا من خارج ولاية قبلي، بطبيعة الحال ينقص مجيئهم، معاش نفس معاش يكون بنفس ولو معاملين على اللي عندنا هني في قبلي إلى حد ما، خاصة في نجيبه احنا من برا ماهوش كل هني انتاج. الحقيقة النتيجة نقص برشا، قبل نفزاوة كان عندها شبه اكتفاء ذاتي من خاطر الناس كل تزرعها في فما، حتى شكون تو يستغل مساحات صغيرة في دارة في غابة ويزرع حتى يحقق هو اكتفاء الذاتي، ومن بعد نوصله حتى نبيعه. صحيح. ثم هذه نقصت، هو نقصد برشا، ومعناها للأسف يعني في قبل التوجه العام والتركيز الكبير على النخلة فقط، على نخلة الدقلة فقط. يبقى ديما كل عام عنده خصوصياته وعنده كذا، لكن في يعني بصفة عامة كل المواد اللي من العادة تستهلك في شهر رمضان إن شاء الله باش توفر بكميات معقولة ومقبولة وبأسعار يعني إن شاء الله تكون مقبولة. نحكي على بالنسبة المواد المسعرة هي بطبيعتها ما فيهاش اجتهاد. هذه نقطة فسرت بكري ينزل بالتعبير، حبيت نفسرها أكثر للمستمعين. المواد المدعمة اللي الدولة تدفع فيها برسنتاج باش تجينا حني بالسومة ذاك، يعطيك صح، هذيك مثلا ما نجمش البيع يبيع باكو حليب مثلا ب 3000 على خاطر هذيك محدده فيها الاسعار. يعطيك صح. كما الزيت الحليب الفرينه الخبز المقرونه المدعمه كل هذيك بالنسبه للمواد الغير مدعمه اللي الدوله ماهيش معاونه فيها المواطن وماهيش تدفع في ايه في الفرق نتاع السوم حتى تجي مواطن سوم رمزي راهي ما تخضعش للتسعيره. معناها نجم يبيع لك ربطه المعدنوس ب 500 كما يبيعها ب 5000 كما يبيعها ب 3 دينار مثلا فما 3 بدينار ساعه تلقى الربطه ب 500 ساعه تلقى الوحده بركه بدينار في وقت في رمضان في اوقات نوصل حتى ربطه معدنوس السوق اللي فات كي تنقلت لسوق تلف قال لك قطعه صغيره ما في حد شيء هذه حتى تبيعها بدينار. البطاطا مثلا اللي قصت سوقين ورا بعضهم بعد رجعت اغلى من اللي فات هذوك منهم ما يخضعوش للتسعيره. هني السؤال المطروح سي عبد الله مادام ما يخضعوش للتسعيره ما نجموش نخلي المواطن يشري كيلو بطاطا ب 7000 مثلا شكون يراقبهم شنو ياخذوا عمال؟ لا هو مش البطاطا مش هو كل كمثال خذيناها هو نقول لك على البطاطا خاطر ساعات الدوله كي تولي الكميات مش متوفره وطبيعه الحال هذا من شان الاداره الجهويه للتجاره تفسر اكثر كي تولي الكميات مش متوفره تستورد الدوله تستوردها الدوله باش تعدل الاسواق. لكن هي الفلاح كيف يبيع حاجه اي نقصد التاجر نتاع المواد الفلاحيه بين قوسين خضره ولا حاجه يلما يستظهر فاتوره فاتوره المصدر وعنده نسبه ارباح يثقلها فهمتي يعني التاجر ما نجمش يبيع تاجر التفصيل تاجر الجمله كيف يلزم يستظهر بمصدر شو اسمه يعني البارح نتفرج في شو اسمه في جايبين برنامج في واحده من القنوات التلفزيونيه عاد مجيد زار اللي هو رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين يقول مثلا بين القصعه مع امس ولا امس دخلت له تقريبا 900 طرناطه 900 كيلو نتاع خضره ومتباعوا كان 200 طرناطه الاخرى ما يتباع يتلف. فما اشكال هنا دونك في حكايه الخضره وحكايه الواحد ثم خضع للعرض والطلب بالنسبه للحوايج البسيطه في البطاطا وفي بعض مواد اخرى كما حكينا ثم تسعيره مش مسيبه يعني ولكن ثم مسالك هذا ما يسمى مسالك التوزيع يلزم تجيب المصدر من جايبه يلزم كذا حنيته في قبل لي مثلا حتى الفلفل والطماطم وكل شيء اللي يجيبوه من بيوت مكيفه ولا كذا ينجم يبيع نتاع البيوت مكيفه ويشري منه التاجر ويعاود يبيع ويستقل لها مربوح. لكن ثم نقطه مهمه ياسر هنا اللي هي الفلاح كي تجي تحكي مع الفلاح يقول لك اللي كلفه قاعده تطلع عليه برشا ياخذ كلفة الشرية كلفة حتى تنقل كلفة الفلاح تطلع كيف كلفة الفلاح تطلع دونك هو باش يبيع للتاجر بأغلى كي يبيع التاجر أغلى بيشتغل على المواطن. لكن ثم زاد جانب آخر اللي هي المضاربة تشري مثلا سلعة وترقدها فترة وبعد خرجها هذه طبيعة الحال فيها مسلك التوزيع فيها برشا. لكن أني في تصوري ثم جانب آخر مهم ياسر في الأسعار وهو يهم المواطن بصفة خاصة وهو ترشيد الاستهلاك. إذا كان حاجتي بثلاث رباطي مع دنوس ما نشريش 20 رباط وإذا كان حاجتي ببرطل لحم ما نشريش 5 كيلو لحم. وهذا نحكينا فيه التهافت قبل شهر رمضان تلقى الناس كل فضاء التجارية الكبيرة تاخذوا الدس تقول لك راهو ما عادش نلقى راهي باش يقطع راهي باش تقل ومن بعد تالي فجأة تتوفر المواد هذيك ونكملوا شهر رمضان اللي تبقى لنا اللي شريناها. كانت حاضرة معايا قالت لك حاضرة معايا إحدى متساكنين وطنت قبيلة قلت لك عملتها مرة في رمضان شريت قضية كبيرة قلت ما عادش نلقى حتى شيء وفي آخر رمضان بقت لي كديس معناها تلفت فلوس ولا تاخذ النهار بنهاره راه ما نخافوش من عندي راه كل شيء باش يكون متوفر حتى كان بقلب باش يكون متوفر معناه هو ممكن ما تنزل عند دور كبير كيلقى حاجه يتهفت على حاجه وممكن هو خذيه باية فك النهار ذاك وباية غيره صحيح. كي مثلا هو عنده حق في باكو حليب وخذي 4 باكوات حليب صحيح خاصة في المواد المدعمة في أول الفول العام تلقاها فول رمضان تلقاها متوفرة وإلى آخره ولكن بحكم هك التهافت هذاك والإشاعات اللي تخرج وإلى آخره تولي معناها الناس كل تشري بكمية الحاجة تبيت تشري 5 ترات والحاجة بكيلو يشري 2 كيلو تدخل المغازة ما تلقاش وين تصف تحط رجلك ولكن هذا نوع من العدس حتى مش حتى هذا برك النجم نمشي حتى لحاجة أخرى إذا كان ثم حاجة ماهيش أساسية وفيها غلام وشط إذا كان ما يشروهاش ترخص هذه رأي سلوكيته في بلاسوق فسفاقس مثلا في سلوك حتى لسبيل الذكر للحصر فسفاقس عندهم إذا كان حاجة غالية تطلعت سومها ما يأخذوهاش يعاقبوا البيع بالقطع لا ترخص يخليها تأخذ بيعتها أما قد ما تغلى الحاجة قد ما يزيد يطلبها أيوة المطنين راهم تلقاهم من شيرة يقولك راي غالية ومن شيرة يأخذها ويبطلها شيء وتفوت حتى قد ما قدرت الشرائية صحيح هذا إشكال يعني يبقى طبعا ديما الخطأ والمعناه والخروج على المعقول وكذا يقع سواء من في المواطنين ولا في التجار ولا غيرهم ولكن زاد يلزم الإنسان المواطن يكون واعي إذا كان يلقى إنسان مخالف ما يسكتش عليه يبلغ عليه مثلا السوق اللي فات البنان من 4,000 حتى 7,000 ما نشريش ما هو مش أساسي ولا ما هو ما نجم من يشريش هو باش تقعد له كمية بتاع الجمعية دي والجمعة المعدة والجمعة المعدة باش يتلز ضرورة تاني اللي هو يرخص فيه أما كي يلقى في محل تجاري ولا حتى في سوق يلقى الناس تشري يقولك الناس تشري بدينار ولا بعشرة صحيح صحيح هو أهمية عند فاطمة العقلية هذه وأهمية التوعية هذه وأهمية أن يكون مواطن فايق على خطر مواطن هو اللي يتسبب في زيادة الأسعار ومواطن هو اليوم اللي التهافت متاع الكبير على السلعة هو اللي يخليه سي عبد الله يزيدوا عليه معناتها التسعيرة وكما حكيتي انت بكري يا فاطمه انه ياخذوا برشا سلعه اللي اكثر من حاجتهم اكثر من حاجتهم تبقى لهم بعد كما تتفكري عم نول معناتها المواطن اللي كان اخذ 16 معناتها ستيكه حليب وما كانش عنده حتى لازمه في الاخر في الدوله الكل وفي الاخر هي صارت مشكله وقت الناس ما خلاتيش الرقم اللي مش نذكره المحل ولكن هو سمح له اللي هو ياخذ 16 ستيكه هو المفروض يمنع على خاطر فما حبينا ولا كرهنا راهو حتى هي خاص ولا مش خاص راهو فما حدود ستيكة 2-3-4-16 في الاخر بقوا لها حتى طريقة تحفظها معناها ما يش باش تبقى لك شهر كامل باش حط 16 ستيكة ولا حتى ستيكة كان بتحطها كل فريجيدير راهو الحليب باش يجي كل يوم راهو باش هو ممكن التصريح اللي جاتنا كل من اتحاد صناعة التجارة عبد الله المكشري كان أكد هنا في نزيد حضر معنا في أكثر من مرة ودخل معنا التلفون أكثر مرة قال راهو باش تكون موجودة المواد إذا مش تو راهو في قبل شهر رمضان إذا مش قبل شهر رمضان راهو باش تكون موجودة يومين حين نشوف يومين تجي سلعة جديدة وهنا فاطمة خلينا نسأل سي عبد الله على دوركم أنتم لتوعية المواطن أنه موجود السلعة هذه والحد من عملية التهافت والحد من الطريقة هذه من شريان السلعة اللي ما نحتاجوهاش باش نسأله الاتحاد الصناعة والتجارة أكيد عنده حبينا كان مواطن يستقرب اكثر معناه يقبل منه الكلام اكثر من يقبله من الادارات المعنيه بالامر كيفاش علاقتكم بالمواطنين والله هو توشوف انه يعني في الحقيقه احنا نوعوا بدرجه اولى التجار هو ثم نقطه اخرى احنا لازم نعرفوها شويه ديما يقع فيها الالتباس راهو مش كل المنتصبين للحساب الخاص يرجع معناها منتمي لاتحاد الصناعة والتجارة يعني يعني لبن يعني الاشتراك او انضمام الى اتحاد الصناعة والتجارة هو اختياري يعني انت صاحب محل ولا صاحب شركه ولا صاحب كذا حر فما حد شيء يجبر اللي هو ينضم حتى جبر تحب تولي مع الجي تشترك انت حر ما تحبش ما تحبش تشترك اما من بعد تولي ماكش مشارك وتجي تصير لك حاجه طالبه بحقك ما يوليش عندك الحق وقتها في الحالات هذيك احنا ندافعوا في حدود الاستطاعه يعني خاطر هنا بالاصل حتى كي هو ما كانش راغب في الاشتراك وتعرض المشكله وسحق لكم بصفه حال ما احنا مسؤوليه منظمه وطنيه عندنا مسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه اخلاقيه كما تحكي فهمتي وكل شيء يبقى الـ في الاصل الناس كلها ترشد الاستهلاك ابتداء بمنظمة الدفاع عن المستهلك والحقيقة يعني بذلين جهد كبير يعني مش فقط ندافع على السوق ندافع زاد على العقلية هي اللي مش يشري يعني بس أنا معقلة أولي يكرر أن يشري ومشريش وكيف كيف أنا زاد كيف كيف من ناحية أخرى أني يعني من هذه الزاوية نحث حتى على الاستثمار في الميدان هذا تو واحد وقت اللي يولي ربطت مع ذنوس ب 600 و 700 فرنك يعني إنسان إذا كان يجيب كل يوم 100 ربطة مع ذنوس مش حاجة بسيطة مشروع هذا اذا كان يخدم على مشروع مع دنوس فرما يعني نجيبوا فيه من قابس ونجيبوا فيه من بريزو راهو احنا ينبت عندنا مع دنوس فما في اني شفت مثلا فما جيرانا عاملين فضاء صغير عاملين حسابهم في جردتهم تحقق اكتفاء ذاتي كل يوم هو المعدنوس تحققوا في البريك في الكفته في الشوربه حاجه صغيره اي معنى حاجه صغيره هكا فما زاد في تلمين الحق عندهم فضاء كبير وخاص يجونا من تلمين يبيعون المعدنوس السلك الكرافس وكل اللي الصدقة الخضراء معناها مشروع ناجح نصور نجم نحقق اكتفاء الذات في كبير. هذه مشاريع صغرى وربحها معناها سريع سريع ينجم سريع الناس تستثمروا عندنا برشا بطالة ما شاء الله ينجموا يستثمروا بين قوسين معناها الناس الناحية أخرى زاد التاجر ما يزمش يكون معناها محتكر ولا معناها يحتكر كان يحتكر الأشياء هذه احنا خاطر ديما نحثوا تجارنا احنا في هذا الغرض نعملوا لافتات في كامل معناها تقريبا المناطق للحث على الاستهلاك الرشيد والحث على كل الأخلاقيات الحميدة في الموضوع هذا. وديجا عندنا احنا من بين رمضان النصف الثاني هكا الأيام التجارية نبعثوا لها عملوا لها لافتات ونحثوا الناس على فيما يخص الملابس وغيرها. فإذا ثم دور باعتبار معناها اعتبارها منظمة وطنية لكن ديما يبقى مثلا حتى منظمة وحدها ولا طرف واحد ينجم يغير كل لازم الناس كلنا نتعاون كيف الإذاعة زاد أنتم كإذاعة نجموا تعاونوا حصص على الترشيد واضح أكيد هذا قدنا باش نسألك سي عبد الله هو زاد أنتم طرف في من الأطراف اللي تكون بعملية المراقبة لا في المراقبة هو المراقبة تقوم بها الإدارة الجهوية للتجارة مع وزارة الصحة فما لجنة جهوية فيها عدة أطراف ساعات يترأسها الوالي ثم بعض مخابز وقع غلقهم بمعناها السلطة الجهوية تشوف خاطر ما تشوفش فقط ناحية الأسعار تشوف الكوتين تاع الصحة تشوف الكوتين تاع يعني جانب الصحي تشوف الجانب النظافة تشوف برشا جوانب ما بعضها جانب احترام معناها أنها السلعة هذه مصدرها واضح ومعروف إلى آخره فثم لجنة جهوية وتقوم يعني كل عام كل شهر وزارة التجارة تخرج في رمضان وخارج رمضان تخرج معناها كل شهر قديش عندها عملت خطية قديش مع كذا إلى آخره وين صار المشاكل وين واحد كذا وإحنا ديما بالتعاون مع وزارة الإدارة الجهوية للتجارة نعملوا في جلسات مع المهنيين لأن إحنا في قبل هنا عندنا 56 غرفة في ولاية يعني اتحاد صناعة التجارة في نشاطات مختلفة بينها المواد الغذية بالجملة وبالتفصيل والخضرة بالجملة وبالتفصيل للتوعية لإيضاح أشياء الاستفسار عن شيء أخرى حل المشاكل إذا وجدت إلى آخره فمعناها المسألة الرقابية هي من خصائص سلطة الإشراف إحنا نقترح الحلول نبلغوا على الأشياء اللي ممكن النجم فيها مشاكل باش يقولنا حللها أما إحنا ما نش إحنا نراقب ونراقبوش إحنا يعني هم تو الرقابة ليست خاصة ليست خاضعة أو ليس لا تشمل فقط منظورية اتحاد الصناعة والتجارة كل ما هو معناها منتصب للحساب الخاص وحال حانوت في نشاط تجاري هو خاضع للمراقبة وهزار يعني مش راهو يجو الواحد واحد ما يجوش يبقى طبعا نقطة مهمة ياسر معناها لازمنا نركزوا عليها اللي هي التجارة الموازية أو النشاط الموازي يعني تو نجو نلقوا برشا موازي في البلاد وأكثر من 50% حسب التصريحات الرسمية وهذا مشكل فيه هذا اللي تقدر تراقبه بين قوسين ولا نجي نجيب لك حاجة زي في المواد الغذائية نجيب حاجة غير صالحة هو خاطر زاد ما عندهش مكان محدد مادام هو نجم يبيع لك في أي وقت في أي بلاصة يشوفوا ساعات سيارات أي توي سيارات تبيع في قرى يلقى سوم مناسب شوية ياخذ منها فما في السوق في انتصابة في السوق ما هوش باش ندوروا بالتاجر معناه صحيح لا هو انستانتاني يعني تو تشمناها يعني هو في لحظه زمنيه يمر في برشا بلايص بينما الاخر هو هني مضر للاخر الاخر اولا يضر في التنفس اللي موجود كل يوم في نفس البيع اللي مثلا فما نشوف فكره بتاع بردغان مثلا ديما تدور في القرى تدور سوم ارخص بحين فما بيع موجود في فضاء خاص المفروض يقتنوا منه هو خاضع لكل انواع المراقبه ذاك ماهوش خاضع حتى مراقبه يعطيك صح هو هذه النقطه هذه وين فيها مضرتين مضره للتاجر لأن ثم فرق بين واحد يدفع كريم محل ب 500 دينار ويخلص مثلاً معلش يعني أبتين ده ويخلص سيناساس وإلى آخره والآخر اللي جاي عابر ما يخلص يبيع ويمشي على يأخذ الربح ويمشي على راح هذه واحدة ولكن هنا سي عبد الله خلينا نكمل فكرة بركة معنا في التنافسية في مسألة الأسعار والزاوية الثانية أن هذي هكلاء هك المنتصب في مكان قار إذا كان يبيع حاجة لا قدر الله مش صالحة يشدوه لأنه واضح بينما الآخر نجي يبيع حاجة ما عادش تلقاه يمشي على راحة ما عادش تلقاه ولكن هنا المستهلك فاطمة أنه يقول لك أنا نعرف اللي هو مش مراقب ونعرف اللي هو ممكن يكون مضر بالصحة ولكن زيدا راهو مرفق لشهريتي ولا الجيبي ما أقول لك يعني هذاك علاش علاش ما تصيرش السؤال سي عبد الله علاش ما يصيرش معناها تخفيض في السلع في الحوانيت ولا التجار اللي قاعدين نتعاملوا معاها حتى يصير فما على الأقل جذب للمستهلك عوض أنه يمشي للسلع الرخيصة وهو مش مأمنة يمشي للسلع الرخيصة وهي مأمنة هو والله ثم في النقطة هذه بالذات راهو أنت كيف تشري حاجة رخيصة وتمرض راك باش تصرف اكثر من في العائله ايش خاض على الرقابه هي اي هذه واحد اثنين راهو التاجر هاو نعطيك حاجه يعني عندي تجار غرفه التجاره التفصيل عنده مشكل شو الاشكال هو طالبوا به ديما على مستوى الجمهوريه كل ايش السلعه كي يشراها اغلب الخضر عنده فيها 150 فرنك في الكيلو ما يفوتش 150 هذه التاجر العادي التاجر المواد الغذائيه التاجر المواد الخضر بالتفصيل يقول لك هامش ربح ما يغطيليش مشاكلي هذه ما يغطيليش 150 فرنك قديش يبيع كيلو لفت وقديش وقديش يبيع كيلو سناري وقديش يبيع بطاطا والى اخره مش حاجه كبيره فاذا هنا الاشكال مش في في التخفيض ماذا به هو الفلاح يبيع برخص حتى من الكهرباء الاخرى لكن مش الفلاح يعني احكي لك التاجر كل يوم اللي موجود كل يوم يعني التاجر التفصيل لكن هو ما عنده 150 فرنك هو ربح ما عندهش هامش مناوره كبير يبقى هني المنظومه بكلها كي نجوا للفلاح كي حكينا بكري يجي للفلاح يقول لك انا متكلف عليا بكذا كذا ما يقدش يبيعها باكثر ثم مضاربين في الوسط صحيح لكن المنظومة كلها زي ما تنظم ما هوش في مستوى التاجر بالتفصيل وإحنا بترمينيوس قبلي يعني تصوفي أنت اللي بيش يجيب من إخ مسافات بعيدة البطاطا ولا غيرها يجيب من 1500 كيلومتر مشي و500 جاي يعني ديجا الفياج المشي والجاي في حد ذاتها مكلفة جدا إحنا عندنا تقريبا حتى عدد تجار جملة مش برشة في قبلي معنا تجار جملة في الخضر والغلال وهذا نوع من الإعاقة ولأن بلاد صغيرة زادة أراه تو إحنا 150 ألف ساكن في ولاية قبلي بكلها يعني راك تشوفها في حي التضامن والغيرة تلقانا ما نجوش سوق سمحي وهذا عائق يعني ثم برش عوائق الإشكال الحقيقة هو متعدد وتنوع لكن كي تتعاون الناس كلها المواطن ما يشريش الحاجة الغالية ويرشد روحه وتشري كيلو وما يشريش خمسة كيلو وتشري لتر حليب ما يشريش خمسين لتر والتاجر يحس بنفس الشيء ويعمل نفس الطريقة ما والمنتصب في الشارع العام ويبيع في حاجة غير صحية ما يشريش منه إلا للضرورة القصوى وكيف الناس كلها تفهم الشيء هذا والمنظمات تقوم بدورها وزي منظمة الاتحاد الصناعي التجارة بالتوعية وغيرها ولا منظمة الدفاع المستهلك نفس الشيء ونفس الشيء حتى الإدارات تقوم بالرقابة وكل شيء والإعلام ينجم يوعي الناس في كل الاتجاهات الصحيحة كان خاطر حتى اللي يبيع في الخضرة ويشري فيها أراه صحيح هو تاجر من زاوية لكن في بلاصة أخرى هو مستهلك مواطن كما الآخرين في حوايج أخرى دونك هذونا كل كيف يولوا على قلب رجل واحد قال رجل يفهموا بعضهم وناس كلها عندها غاية الوعي أراه مش اللي يشري لي 16 نستيكة حليب والآخر يبيع حالة ومعناها ثم في الحقيقة ثم سي عبد الله يعطيك الصحة إذا عندك إضافة في الموضوع هذا تفضل قبل ما نمروا اللي عندنا تليفون خلينا ناخذوه نقولوا تفضل إذا عندنا تليفون نجم ناخذه سي عبد الله شنو اللي عندك إضافة قبل ما نمشوا للنصيحة من رجال المواطنين والله إني توا معناها في في في في في في في رأيي وعند الناس كلها هو شهر رمضان بالأساس شهر صيام شهر تقوى وعبادة ويقولوا قبل الصحابة في رمضان اللي عنده دين يخلص على ما هو معناها يكبس السنتور احنا في رمضان السلف وباش ما نقعد باش خلصوا بعد فيلزم ثاني راهو حكاية الاستهلاك يعني في الأصل ما نركزوش عليه برشا ونحاولوا نتحكموا في رواحنا شوي وبيحاول لها معناها راهي الكميات زاد كلها متوفره خاطر احنا كل عام وزاره الاداره الجهويه للتجاره تعمل احصائيه تقول راه رمضان نستهلكوا 240 طرناطه من الشيء الفلاني ولا 10 طرناط من الشيء الفلاني ولا 5 طرناط من الشيء الفلتاني وهذا هو عندنا راهو موجود ومتوفر قد يتوفر في ضربه واحده او على مراحل معناها. خلينا ناخذ معنا تليفون معنا سي كمال الحضيري صباح الخير. صباح الخير سي كمال. شرف استاذ عبد الله معكم اخوي. شكرا الله يخليك. عندك تدخل في موضوع هذا سي كمال فضل. والله عندي تدخل يعني على مدينة احنا والنصابة السوق والوحش. احنا شنو تقصد سي كمال؟ شنو هي صفتك؟ قلت احنا شكون تقصد احنا؟ التجار معناها نتاع الخضر والغلال. تجار خضر وغلال تفضل. الفرق ما بين وقت تمشي ما بين حامة وبري غادي المواطن هي قبل اللي ظلمنا ياسر علاش؟ اي 2050 ظلمنا ياسر اولا ساعة تمشي للحمه تمشي من الحمه وبري تمشي لاي بلاد اخرى تلقى ما بين النصاب العادي والخضار فرق بعيد لان ما فهمش احنا نجيبوا بالاسعار بالمراقبه بالفاتورات بكل شيء تلقى نقولوا احنا البطاطا احنا مسعره 17% هو يبيعها ب 14% 13% 12% لبرا المشيات لبرا ما بين الخضار والاسم احنا هنا يستغلوا فيهم يستغلوا فيهم الخضار العاديين تلقى مبيناتنا 200 برنك اللي هي 200 برنك ولا 100 برنك المفروض نشرياش منها يقول لنا نمشي نشريها من الحنود فهمت من الحنود ونشرياش من هذيك هي اللي وجعتني يعني ما كاتاجه انا وقت تجي تشوف تمشي نعمل طلة معنا في تشوف الاسواق ولا حاجه هم يبدوا بحكم ما يبدوا عارفين احنا قديش التصاير بينهم ما يبدوا عارفين التصاير طلعت قديش وقت تجي هنا تلقيهم يستغلوا فيهم على تو ربط معدنوس بايع احنا ب 500 وهم يقول لك يزوز هز 3 دينار اما يولدوهم ولا كذا معنا على حكايه 200 فرنك ولا 300 فرنك راهو مهما كان ود بلادك تلقاها راهو في فرح في قرع في هزان ما عندكش فلوس عندك فلوس واولا البلاد الوحيده انت شوفي تلقيش التجار تقبل لي هنا من الحامه وغري غادي من التجار كل حوان كلها بدات اقوى من مجزانات تقبل لي هنا فمش حنود تجار ولا خضر معناها احنا حتى بتاع الخضره انا وحلي معناها يمكن ياسر كان طارت عام اخر ما عاد تلقى حتى حنود خضره علاش؟ لان راهو بالعكس راهو يعني نجم نبدل اي حاجه اخرى نجم نخدم اي حاجه اخرى اما بلي تبقى ما غير خضره تو انتم يجيكم الزيتان اللي قبل لي ما تلقوش حتى غله منياش راه من المواطن راه مش من التاجر معنى انت سكمال تقول سكمال اذا فهمت انت لمك كبير على المواطن طول القبلاوي اللي يسمع فيك كي يجي واحد خارج قبلي يشري لها غلا ممكن يقول تي ورده معنى هذه ملاحظه سمعتها اني سوق لفيت من مواطنه قال لي ربطت المعدنوس هي صغيره معنى يشدرت معدنوس يسمع على ثلاثه يقول لك خذ ثلاثه بدينار ياخذها بفارق ب 200 ما خذهاش من عندك اللي انت ولد بلاد نهار نهارات تنجم تعطيه الخضره من غير فلوس ولا يقول لك تنخلصك من بعد ياخذ لك هو ويسبب لك انت في خساره ويجي اكل اللي ماهوش ما احنا مانيش نقول نفرقوا ولد بلاد ماهوش ولد بلاد ولكن تحب يقولوا هذاك راهو موجود وقار وينجم يعاونك في الاسعار ينجم ما ياخذش عليك فلوس انت تلوم عليهم هني وانهم يجيهم عابر سبيل معناه باش يبيع سلعه يمشي على راحه ينجم حتى تكون معناه مش الفرق مش بعيد معناه مبروز راهو الفرق يبدا يكون بعيد معناه لان هذاك ما دافع حتى اداءات لا يعني اداءات برك البلديه يجي معناه هذاك ترى البلديه مش باش يخلص من المواطن مش باش ياكل من المواطن يعني نحلي البلدية نحلي معاش يخلص البتين معاش يخلص البتين ده والواحد معاش يخلص شسمة البتين ده معاش يخلص البلدية متاع كوتونسيت وطبعا نبدأ أرخص منه بالعكس احنا قاعدين نعاونوا في البلاد رأي نقدر وقت ندفع تعرف كل فتوة الهبات وقت يدفع في الشر أقل شيء أقل شيء بالملاير على جال الخضر اللي يجيبها معناها فأداءات للحاكم للبتين ده من وفأداءات للبلدية من احنا مفاهمين في زوج حوايج تجيب ربي كربة متاع برتقال تلقي يقولوا احنا تومسون نقولوا ب 2500 هو يقول ب 2300 على 200 فرنك مش حاجة كبيرة معناها راه تمشي لبرا تلقي التاجر يبيعها ب 2500 تمشي الكربة تقول لك اهز بدينار والله بدينار ما يسالش نساعده خليه يشد هذيك هي الإشكالية وير ولكن كي عملك هو فرقة صغيرة متاع 200 مليم كما كنت تذكر نتحدى أي واحد يقول لك قفة كامل ما تفوتش 15 مليم نتحدى أي واحد سي كمال اكيد ندائك نتاعك وصل لكل متسكنيه المسكني قبلي وهو انت قلت معلومه مهمه جدا قلت ولا نجموا بالصوره هذه نجموا عامين اخرين ما عادش نلقوا حتى حانوت بتاع خضره اللي هو يكون اولا مستقر ثاني خاضع للرقابه بالضبط اذا نبقى نعملوا على الناس اللي متعجبه بالكهرب اللي كنا نحكوا فيهم تو مع سي عبد الله واضح شكرا لك سي كمال سي عبد الله تعقيبك والله هو الساعة ولن تحية سي كمال الحذيري لان حق مجمج عامل مجهود في المنار في الحانوت نتاعه كل شيء وعامل مجهود كبير في أي. في معناها توفير السلعه وفي السلعه الباهيه والى اخره كما حكي هو يعني للاسف الشديد ثم مساله عقليه هنا يعني مش مساله واحد لان تو كيما يقول لك باش تشري اربع ولا خمس رباطي معدنوس يعني فقصة شيء باش فرق 200 ملي لكن تشري 100 ربطه معدنوس ولا 200 اكيد ال 100 فرنك عندها قيمه برشا بالطبيعه يبقى لكن كي تولي كميات صغيره وحاجه اخرى اني ننصح المواطن ما يشوفش كان السعر فقط شوف حتى الجودة شوف الجودة وشوف هكا السيد ذاك اللي يبيع خاطر هذه تو المواد الفلاحية تخدر يدوفه يعملوا له برشا أدوية برشا حوايج نجم يشري واحد خضرة ويمرض أي يمرض كيولي حنوت موجود ما عنده نجم يكون لك رابطة صغيرة شريتني ب 500 هي قد كلها مقسومة على ثلاثة وثلاثة رباطي بدينار معناها هو فما كان مؤثر برشا جلس كامل قال أني يوجعني قلبي من ولد بلاد كي تولي عابرة كي تولي كهربا متعجية ياخذ منها ويخليني أني كل يوم اللي نجم نعطيه اليوم من غير فلوس وغدوة نجم نعطيه بالدين شكرا ليها تحية لكل تجار الخضار والغلال في قبل كل نحييهم أكيد سي عبد الله شو نجم نقول للمواطن في آخر مصافحتنا لك والله نقول لك كما حكيت لك بكري يعني رمضان هذا شهر الرحمة والغفران وشهر معناها الصيام ينظر للزاوية الشراء من زواياها كل أولا السعر هو ربما كي تشري أنت عشرة منقول 10 بطي مع النصرة وتم واحد آخر حرمته من 5 أكيد. وكيف ما نهره وتشري برش حليب راه ثم باي احد اخر خذيته اللي عنده صغار ومستحقين الحليب اكثر ممكن جسمه. وراه الحاجه اخرى راهي المواد المدعمه حسب وزاره سلطه الاشراف تعمل عامله مخزون استراتيجي في كل المواد اللي هي استهلاكيه هذه معناها الزيت ولا الحليب ولا غيره راهي المواد كلها متوفره والاستهلاك نتاع شهر رمضان راه معليش يخوف موجود قد يتوجد نهار الاول لكن يتوجد بعد مراحل لانه مش ممكن يجيب لك انت سالك في الشهر 200 ما عرفش يعني 2000 3000 لتر حليب ولا 4000 لتر حليب ولا 10000 يجيب يحطهم لك في نهار واحد يجيب لك كل مره شوي راهي الكميه متوفره المواد موجوده ما نتلهفوش على السلعه برشا نراعوا بعضنا لان احنا رانا في بلاد واحده ويعنينا البلاد تعنينا بكلها راهو كيف ينجح الخضار نجح تاني زاد المواطن اللي حداه لان غدوه كي ما تلقاش خضار يولي يجي وتولي يجي فيهم بلاص اخرى ومعناها دعوه للاستثمار في الميدان الفلاحي راهو في المخصص المعدنوس والحكايات هذه راهي مشاريع مدره ورابحه وسهله وسريعه وما تكلفش زاد اللي باش يقوم بها برشا حاجات خاطر عاوله. شكرا لك سي عبد الله مكاشر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره وصناعه التغذيه لحضورك معنا. شكرا لك نهارك زين ماشيين مواصلين معكم في بويكاند باش نرجع نستقبل الهتائات نتاعكم حتى يوصل ثقاس العزابي باش نحكوا لهم في مواضيع مهم برشا. لما شفتها ساعة وخمسة وثلاثين دقيقة في استوديو نيزو أفين في انتظار وأن يلتحق بنا قيس العزابي. أكيد باش نرجعوا لبرشا متابعات اليوم باش ندعوكم أنكم تزوروهم فما زوز أحداث مهمة منهم اللي انطلق أمس الجمعة 19 أفريل 2019 وهي أيام بالقاسم اليعقوبي الوطني للإبداع الثقافي بالمنصورة. أمس كان تم افتتاح المعرض الوثائقي بعرض موسيقي للفنان ياسر جراجي رغم رداءة الطقس كان المسرح معبان ناس احتفلت ناس عاشت الفرحة وعاشت الفن كما كان متفق عليه في أيام بالقاسم اليعقوبي الوطنية للإبداع الثقافي. زادا كان فما عرض لمسرحية تمام ولح اليوم إن شاء الله 27 أفريل 2019 نشاط ميادة 9 متاع الصباح فما ورشات في سينما ومسرح والكورال والجرافيتي. العشية عندهم عرض موسيقي لمجموعة أزراس مع عرض موسيقي لمركز الفنون الدرامية بصفاقس بعنوان جمرة الخنقة. هذه اليوم تنجم تلتحقوا بمسرح الهواء الطلق بالمنصورة. فقط غدوة النشاط مش يتواصل من 9 حتى للسبعة متاع العشية. حبيت نذكركم حاجة مهمة جدا بالقافلة الطبية اللي تتنظم على هامش أيام بالقاسم اليعقوبي الوطني للإبداع الثقافي اللي فيها طب من المناسير وأساتذة في طب من المناسير فها ما يقارب 12 اختصاص بالمدرسة الجديدة المنصورة. الناس كل كي تنزل تحقفهم أكيد وعلاش لا ننتفعوا بالاختصاصات اللي جاي هذه مجانا. فما نشاط آخر زادة مهرجان الفروسية بتنبار نهار لحد 21 أفريل 2019 ساعتين باش يبدا بساحة المهرجان بتنبار. زاد انتم مدعوين لزوز انشطة ضمة ثقافية اللي نجم يخرج النجم يلحق زوز انشطة خاصة انه اغلبيتهم خاصة ايام بالقاسم يعقوب باش يكون في فضاء مغلق معناها ما نخافوش حتى على ارواحنا. ومصلين معكم اكيد احنا في بويكاند باش نرجع بعد تالي في مواكبتنا ولكن قبل خلينا الناس مع نجوى كرم خيروني ابن العم. انا ما اقدر اكابر على ليه ليه ليه وانا نازل ادلع عامل البحر غضبان ما بيضحكش، أصل الحكاية ما تضحكش. البحر غضبان ما بيضحكش، أصل الحكاية ما تضحكش. البحر جرحه ما بيتبلش، البحر جرحه ما بيتبلش. 59 دقيقة في استوديو نيوزو افهم مصير معكم بويكاند. حبيت فقط نعتذر لكم على الانقطاع اللي يصير في البث فجأة، راه يعود كما شوفوا الريحة قوية اليوم 100 كيلومتر في الساعة. هي تثبت في عطب في الضوء في مركز العمل عن بعد وخلانا خلى الضوء يقص، معنا نعتذر برشا على الانقطاعات. كما شفنا الريحة تثبت زادة في سقوط برشا شجرة متاع نخيل في معدن سوق لحد وهنية زادة في سريجيبس. نعود وردوا بالنا مرة أخرى وشاء نهاركم أسعد الأيام. باش نرجع الديكاس نتاعكم من بعد تالي باش نسلم زميلتي عبير مختار ترجع لكم في موعد اخبار لينا للعشرة. حفصة رزق صبح علينا بالورد ولكم نهاركم زينة ظهر في الفول تقول صباح الخير لأحلى إذاعة. حابة تهني خاء شكري بعيد ميلاده اللي صادف اليوم السبت 20 أفريل 2019 وتقول لك كل عام وتحيب ألف خير وإن شاء الله ربي يخليك منور حياتي والدمي ربي يخليهولك يا زهرة فلفولة. نعمان بالله يقول صباح النور بربي يحب يدلك تفضل. يعاود يسمع أغنية طلبتها لكن ما صدفتش، أغنية عراقية دير بالك على أمك، عندنا موجودة علي الأغنية هذه شوفها علي درمولي دير بالك على أمك. إذا موجودة علينا إذا موجودة عنا بقدرة ربي تسمعها يا نعيمة بالله. فما باسط زاد يقول صباح الفل والياسمين دادو دادوشا تقول له هاف ا نايس داي في الفدوى والفامي. جيهان تقول صباح الفل تحية عطرة كامل الفريق شكرا يا جيهان. أعضاء جروب لمتنا الأحباب وترحب بجميع اللي انضمنين حديثا مباركة واتي صباح لنا بالنور وسرور والورد وتحية أهل بازم الكل وكل من يعرفها. عايشة صباح تعنا بالفل. سماحة صباح تعيكم بالورد والياسمين. عايشك سماحة. صبرينا صبحتنا بالفل والياسمين شكرا. جميلة أهلا يا جمولة صبحت علينا بالفل الحبيبتي العزيزة تحيي الناس الكل وتهدي كل أغانيها لأصحابها وصديقاتها في لمة الحبيب وتدي لهم أغنية كل عام وأنت حبيبي للغالية خيرية وترحب بحضورها معك في البرنامج إن شاء الله تكون حاضرة معنا. وردة بن عمارات صبح علينا بالفل والياسمين. عبد الله فاطمة صبح علينا بالسعادة والأمل. وفاء ذيب صباح النور يا فوفا صباح عليكم بالورد. مريم خالدي صبح علينا بالمسك والعمر بارشا قلوب. شاكر زغدود صباح علينا بالخيرات. هادي ناس صبحت علينا بالخير والبركة. تتمنى الخو هشام تتهنيه بمولود جديد أمان الله. عزيزي فراس صباح عليكم بالخيرات. سلومة خالد عبد الكريم صباح عليكم بالنور. رفيقة الساري نهلة شايبي صباح عليكم بالفل والياسمين وهنا سلفتها. الهادي سلم كان حاضر معنا زادة بالديديكاس. مازلت باش نرجع للديديكاس نتاعكم وإيذائكم الموسيقية وحتى إيذائكم اللي توصلنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوفزوا وإلا موقعنا الإلكتروني راديو نوفزوا بوانيتا. راجعين العشرة في موعد إخباري مع زميلتي عبير مختار. طيب باش نسمعوا مجد القاسم. هي أغنية قديمة شوي ولكن ماهيش متاع الأغنية هي اللي ملح مراكيت غناها بطريقة على محلاها على عين ولايتين. نسمعوا راجعين. We'll be right back. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. كازابلانكا حلمت فكرت حاولت وما وصلتش ما تأيسش خليها علينا معنا عيش حلمك ابعث اس ام اس على الرقم 85454 اكتب اقاش خلي اسباس واحكي لنا حلمك في برنامج عيش حلمك على التلفزه الوطنيه مهما كان عمرك من حقك تحلم نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام اني فاطمه جايدي استناني كل سبت وحد في بون ويكاند مواصل معكم اكيد مشوارنا في بون ويكاند كما تعرفوا كنا قلنا لكم من اكثر من اسبوع وانه اخبار بلديه ورت العشرة في بلاس نص النهار اكيد باش نتابعوا ما تتابعين مختار تفضلي مرحبا بك فاطمه وكما تعرفي هذه الاخبار الخاصه بالبلديه مرحبا بكم في العرض الإخباري الخاص بالبلدية عدة نشاطات تقوم بها بلدية قبلي تحضيرا لشهر رمضان الكريمة هذا اللي باش نتابعوه مع رئيس البلدية أحمد يعقوب الحاضر معنا عبر الهاتف مرحبا بك سيد أحمد صباح الخير مرحبا بلد النزاوة مرحبا بك لو كنت تحدثنا عن استعداداتكم لشهر رمضان والله معنا بلدية قبلي تعمل منذ أسبوع في حملة استعداد ل شهر رمضان المكرم إن شاء الله وأعاد الله على المؤمنين كل إن شاء الله المسلمين وسكان قبلي بالبركة إن شاء الله بالنسبة لقبلي معنا بدأت حملات النظافة إن شاء الله شركة تستعمل في كل الأنهج والشوارع الرئيسية وإن شاء الله حتى في الأحياء باش استعدادا لشهر رمضان كذلك قمنا معناها مثلنا البلدية في جلسة جهوية حول تشاركية مع وزارة مندوبية التجارة وعديد الإدارات الجهوية اللي تحضيرات الكامنة من ناحية الأسواق من نظافة الأسواق وإن شاء الله تكون بلدية قبلي مساهمة في هذا الشهر الكريم إن شاء الله هل أنه الأسواق البلدية باش تكون حاضرة في رمضان ولا لا؟ والله بالنسبة للأشغال تاع البلد معنا الأسواق إن شاء الله تكون على مستوى النظافة حاضرة بالنسبة لسوق الخضر وكتجهيز نعم وتجهيزها هل باش يكون حاضر ولا لا؟ لا من ناحية التجهيزات هذيك سوق الأسواق حاليا المحلات هي مقراتها موجودة إلى حين معنا انتهاء من بناء تكملة القسط الثاني إن شاء الله هي معناها في التعيين المهندس أنا أخيرا معنا عرفنا اسم المهندس اللي باش يتكفل بالدراسة وتم تحديد موعد معناتها لانطلاق الأشغال ولا لا؟ لا مزاد في الدراسة خطر هي مشكلة الاعتمادات في السوق المصر وبلدية حاليا تحصل اعتمادات معناها بقيمة 110 ألف دينار من المجلس البلدي من ميزانية البلدية وإن شاء الله معناها تعين المهندس اللي بيقوم بتقديم الدراسة الكاملة للقسط الثاني وحالا انتهاء الدراسة تقوم باستشارة بالطبع نظام تدقق الأشغال نسبة سوق الخضر الأسبوعي تقريبا الأشغال تقريبا في 50% وإن شاء الله من حال اكتمال يكون تنظيم الانتصاب الفوضوي وإن شاء الله البلدية معناها تحاول ذو مستوى الاستعداد معناها وخيانة الفضارة والأصابة تكون معناها ساهمت على الأقل في تهيئة الأسواق الحالية من ناحية الحاجيات ومن ناحية النظافة وفي حدود إمكانيات البلدية بالطبع وعلى غرار استعداداتكم لشهر رمضان الكريم زاد عندكم عدة نشاطات اللي قمتوا بها في خلال الأسبوع هذايا لكن تحدثنا عليها سيد أحمد لكن البلدية تعمل بجد من ناحية رفع مستوى الأداء البلدي من ناحية النظافة كما قلنا حملات نظافة يومية تقريبا من شركة كنز ومن العاملين بالبلدية في كل الشوارع طريق توزر طريق جابس النزلة الجوفية جنعورة وإن شاء الله معناها والأحياء ولد يعقوب وإن شاء الله معناها البلدية تعمم هذا المستوى من النظافة ويحس المواطن المتغير ثم عقد أمضي حاليا لتسليم بلدية قبلي تجهيزات تقريبا بمستوى 300 حاوية لتحسين الأداء في النظافة في القرى وعدة تجهيزات أخرى بقيمة تفوق أكثر من 100 ألف دينار من برنامج تدعي ثم أيضا جلسات أسبوعية تقوم بها لجنة المركزية ولجنة النظافة مع السيد المهندس الخبير إبراهيم إن شاء الله معنا عبد القادم إبراهيم وهو معنا خبير في رسكلة المنفيات لوضع تصور عاجل بتدخل بلدي في النقاط السوداء اللي تعم بلدي بلي ومعناها وهي شغل شاغل. ثم أيضا معناها عديد بالنسبة للقسم الثاني للبلدية الأشغال المتواصلة وحديثة، ونشكر معناها معناها القائمين القسم الفني على متابعة هذه الأشغال. أيضا معناها المستودع البلدي أيضا نسبة 90% وصلت معناها مستودع الحجز في الأشغال. وأيضا عديد الأنشطة اللي تهم معناها تقريب الخدمات المواطن. أيضا مستوى الموارد عملنا مع عديد الجمعيات على توعية المواطن في التخفيض الضريبي ودفع الأداء البلدي، وحققنا من إنجاز جيد ورجاء من المواطنين المساهمة في دفع لأن الأداء البلدي يساهم في رفع من أداء تقديم الخدمات البلدية. شكرا لك سيد أحمد عقوب رئيس بلدية قبلية. تم التطرق لمشكل الحفر والإنارة وإشكاليات البنية التحتية للمنطقة البلدية بسوق لحدة خلال انعقاد جلسة ثانية لبلدية سوق لحدة، وفق ما صرح به رئيس البلدية رضا المغزاوي. انعقدت جلسة تمهيدية ثانية في 2019 بلدية سوق لحدة. حضر المجتمع المدني بعض المنظمة الهيكة في جمعيات وقع التداول في بعض النقاط نحاول نعالجها على الأقل على مستوى مجلس بلدي. من أهم النقاط هي اللي جبت بعض الحفر الموجودة في الطرقات داخل المنطقة البلدية، كذلك طرق الإصلاح بعض الفوانيس المتعطلة من العمل ونحاول إن شاء الله تأجيله. جبت الطرقات الطفيفة خاصة في منطقة زاوية الحرف فيها بعض الشكليات على مستوى بنية تحت، وتقريبا الأغلبية الناس اللي وجدت معنا تأكدت وطالبة ورمحها باش نوصل الأصوات متاعهم على الأقل، وإحنا كيف نتبنوا المطلب هذا هو التواجد الأمني خاصة بسطن، ونزيد نقول خاصة هذه نقلا عن المواطنين، ونزيد أننا كده كرئيس بلدية خاطر ما نجمش نخدم مع الأمن خاصة يوم السبت ولا حد. هذا وأضاف المغزاوي أنه من أكبر مخاوف عودة الانتصاب الفوضوي خلال شهر رمضان بسبب التجارة المناسباتية، ودعا إلى ضرورة المتابعة الأمنية للحلول دون عودة المشكل هذا. على أساس الناس كل التخوف اللي خايفين منه العباد دي جينا احنا يعني إن شاء الله، وهذه مناسبة باش نقول إن شاء الله رمضان مبروك للناس الكل. جينا شهر رمضان المعظم، وتعرفوا احنا في شهر رمضان اللي يكون ظاهر يكون نقوموا فيها الانتصاب الفوضي في الطريق، نخافوا ترجع لنا سواء على الأقل هي الناس اللي تبيع في المات وتصرف في المرسوقة. من هي العباد اللي تدبر في روسها تجارة موسمية ولا مناسباتية بعبارة أصح؟ احنا ما نجموش على الأقل كبلدية وحتى نخدم خطأ احنا موضوع بالنسبة للانتصاب لقينا حل متاعها، لكن يلزمها متابعة هي الناس الجهاز الوحيد هو اللي يزم يتابعها هو على مستوى أمني. بصراحة نقول احنا نعمل شوية نقص بالنسبة في النقطة هذه المجتمع المدني على أساس ضرورة التواجد الأمن إن شاء الله في الأيام القادمة نحاول رجله هذا بالنسبة على مستوى الجلسة التمهيدية. تقوم بلدية بشري فطناصة اليوم السبت 20 أفريل 2019 بجلسة حول التنمية المحلية في الإطار هذية، باش نقول لنا زميلتنا دلال بوجبلي رئيسة البلدية مدام زهرة حبيق. مرحبا بك. أهلا بك أختي. أهلا وسهلا. مرحبا بكم في بلدية بشري فطناصة نجا. مرحبا بك. لو كنت تعطينا تفاصيل حول الجلسة وأهم ما جاء فيها. بالنسبة للإعداد مخطط التنمية المحلية لبلدية بشري فطناصة نجا يندرج في إطار البرنامج اللي أقرته وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالتعاون مع مكتب العمل الدولي لمرافقة البلديات الجديدة في إعداد مخططات التنمية المحلية. يندرج إعداد هذه المخططات في إطار إرساء اللامركزية اللي ترمي إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمواطني المناطق البلدية. هذا عبر إبراز الميزات التفاضلية لكل بلدية والتصرف المستدام في الموارد الطبيعية وتثمين المنتجات المحلية. هذا ينصهر في سياسات الدولة اللي ترمي إلى مزيد دعم اللامركزية للعمل التنموي بإعطاء أكبر صلاحيات للجهات في تصور وبلورة البرامج التنموية والسهر على متابعة إنجازها، ثم في إطار تفعيل دور المواطنين في تصور وبلورة برامج التنمية اللي تخص هذه المناطق بالشراكة مع الأطراف المعنية إنجازها ومتابعتها بما يضمن تبني الإنجازات ودعمها والحرص على ديمومتها. هذا يعني يعني بصفة عامة يعني في الإطار اللي يندرج فيه إعداد المخطط. شكرا شكرا لك مدام، ولكن كانت تعطينا زادة حول البرنامج الواضح للبلدية في الأسبوع هذايا. لحظة بركة، حبيت أن نعرض على اللي صار يعني في هذه الورشات. احنا بدينا في الورشات نهار 18 و19، واليوم يعني آخر ورشة لينا. بالنسبة لليوم الأول أنجزنا فيه تشخيص وصف، التشخيص الوصفي للبلدية، الوضع الراهن للإمكانيات الموجودة في البلدية. من خلال التشخيص هذايا توصلنا، حددنا الإشكاليات والإمكانيات. بالنسبة لليوم الثاني أيضا وقع تشخيص لنقاط القوة ونقاط الضعف الموجودة في بلديتنا في المناطق العمادات الثلاثة بشري وفطناسة ونقة. من خلالها استخرجنا يعني وبلورنا رؤية تنموية تشاركية للبلدية. تعرف أن التشاركية نص عليها الفصل 29 والفصل 105 من مجلة الجماعات المحلية، اللي تعني مشاركة الأطراف الكل في يعني إنجاز المخطط للتنمية الاقتصادية الاجتماعية البيئية للمواطنين في هذا الإطار. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش يقع بلورة الأفكار والمشاريع الاقتصادية المهيكة يعني، وتحديد معايير لضبط الأولويات لهذه المشاريع. بعدها إن شاء الله باش نزور المناطق يعني مشاريع القرب. تعرف المواطن يعني هو الأقرب لتحديد المشاغل، هذه المشاريع أو المشاغل اللي تخص اليومي يعني بالنسبة للمواطن، هذا التنوير، المشاكل الموجودة في كل منطقة من بلديتنا إن شاء الله. واضح. هذا بالنسبة لي واضح مدام. فما يعني في البلدية نشاطات أخرى صارت في الأسبوع هذي ولا لا؟ والله في النشاطات إلى حد الآن ما زلنا معناها ما بقينا نحضروا للبرنامج هدايا. إن شاء الله في الأسابيع القادمة إن شاء الله. شكرا لك مدام زهرة حبيق رئيسة بلدية بشري فطناسة نقة. نظمت بلدية دوز ملتقى مع الباحث الدكتور عبد القادر بن إبراهيم في إطار إمكانية تبني البلدية لمشروع تثمين النفايات، وينقام الباحث بشرح مراحل المشروع. هذا ما أفدنا به رئيس البلدية. عملنا أمس ملتقى مع الدكتور عبد القادر بن إبراهيم في تثمين النفايات. عملنا هذا الملتقى ونادينا فيه المجتمع المدني، احنا فيه المشروع هذا اللي ممكن تبناه البلدية إن شاء الله حوله إذا كان سالة القدرة حسب طبعا المقدرة المالية، لأن في برشة تكلمت سي عبد القادر بالنسبة للحاضرين مراحل المشروع اللي فيها هذه مشروع تثمين النفايات. المراحل الأولى هي مراحل تجميع، وهي مراحل تجميع على ثلاثة تجمعات. مراحل الرحي كان سواء كان للبلاستيك أو للبلور أو للمواد الأخرى، بعد تنتقل المراحل إلى الحرق، وهي من هي تنتج الطاقة الكهربائية. مبدئيا هذا تفسير بسيط معناها اللي هو علميا الحق، عمل تبسيط وجاوب على برشة أسئلة من الحاضرين. انطلقت بلدية الفوار في حملة مدوذة الناموس تدوم 10 أيام في كل المستنقعات والجوابي وبالقرب من المساكن في كل أحياء البلدية، وفق ما أفادنا به رئيس البلدية محمد بن علي. عندنا الاسبوع الحالي عندنا حمله نتاع نظافه مدوات الحشرات قسم الناموس، مدوات كل المستنقعات بقرى، مدوات للجواب براكده فيها المياه، كيف النشايات القريبه من المساكن. الحمله هذه معناها تقريبا تدوم 10 ايام باش تدور كل قرى واحياء معناها بلديه الفوار. نهاية العرض الإخباري الخاص بالبلديات. لمزيد التواصل يرجى من رؤساء البلديات الاتصال على 75 490 950. شكرا على حسن الاستماع، كنت معكم عبير مختارة. بهي مصيري معكم حني معدنا بجسمة أغنية كانت طلبت منها في ديديكات دير بارك على أمك. زد هدية تهداها زهرة لأمها تقولها ربي يطول في عمرك بيخليك لينا ركي نور عيني ونحبك برشا. تديلها أغنية زد الله على دعوتي كما، وبعد رجعينا. الدنيا بلا يوم ما تسوى بيها نعيش شل بهيج دنيا وام ما بيها يم قلب ينضح محنة ويم سوالف دافية ويم دمع يجرع لك كل شي الجنة حدرج خافية الدنيا لو ما نور وجيت عندي ظلمة وطافية يما مدغوش النوايب وانت ريتك صافية يما يما الخبزة من نيدك لذيذة وبيها كل العافية يما من كون نتمرض يما من كون نتمرض لازم تهدج كافية اتغربت يا يما يا يما يا يما بعدين بالغرب شفت العجايب وصبت الدنيا على راس اشكال وصناف المصايب علمتني يما علمتني علمتني الغربة يما المال الكون سايب وعلمتنا الغربة يما المال أمها لحبايب زاد أمك ما تطبخه طابخة بجدر النوايب وبيوت ما بيها أمهات بيوت مهجومة وخرايب من قلب التلالي وغابت نجمة الجانة التلالي ذكرت أمي ذكرت أمي وعلي جانت تلالي دل الله يا الولد نقلت علي يما يما يا يما يا بعد روح يا يما الاخر ده كله ايه؟ يا يصحي لي قلبه، يا ينسي لي حبه. ابو عيون جريئة، ابو عيون جريئة، العشرة وثمانية وعشرين دقيقة نصلها بغنية عبد الحليم ولولو. نعتذر مرة أخرى للانقطاعات، الاضطراب صار اليوم على خاطر تعرفوا الريحة تثبت في قسن ذوذك. علاش لك مشوارنا بتواصل معاكم في بوين كاندي اليوم ضيفتنا راهو ما وضحنا لحد شيء، فقط قلنا أنت ضيفة نفزول الولادة المدربة الرياضة خيرة بن سلم. صباح النور. صباح النور، مرحبا بي. صباح الفل ياسمين. تنجموا زادة تخلوا ديديكاس على الخير على صفحتنا على الفيسبوك اللايف نتاعنا راديو نفزو، إلا تطلبونا على 75 493 859. خير، احنا اليوم حبيناك مثال على المرأة النفزوية في نفزو الولادة. برشا ناس يعرفوك، برشا ناس خاصة اللي درب بيهم في الرياضة نعرفوك في برشا أنشطة رياضية، كانت عارفين أكثر براحك. هي شي مدموزيل خيرة بن سالم، مدربة رياضة صافي من 12 برسك. حبيت نبين ان المراه في قبلي راهي مش جوست رايقة متاع قاعده في الدار ولا تخدم وتروح للدار ولا لا سي با اون ماشين. المراه البلاويه تنجم تعطي، تنجم توصل، تنجم تكون حاجه فاعله في المجتمع. هذه شفنا اكيد في الانشطه الرياضيه، هو كنت شاركت في برشا انشطه رياضيه تطوعيه قبل حتى ما كنت تدربي في نساء حتى في دور الشباب. وي احكي لنا على التجربه هذه مع بشراكه مع شكون، كيفاش صارت؟ والله عملنا شراكة مع المكتب الجهوي للرياضة والشوق. كيف كيف حابين نخرجوا المرأة من الإطار الخدمة وكستريس متاع الخدمة. par deux séances par semaine pas plus. معناها خرجناهم وشاركنا، معناها خدينا النشاط هذاك في اطار دور الشباب والمركبات الشبابيه ونشحت العمليه ذيك بالباهي، معناها مشت معنا بالباهي والحمد لله. معناها فما اقبال نتاع النساء، فما معناها كما نقولوا احنا للنسبة نتاع نساء المشاركة كانت فما بريود وصلت فاتت ل 100 امرأة شاركوا معاك في لانش تهذي اي معناها فما استجابة المرأة النفزوية تحب تلقى وقت وتعمل أنشطة رياضية فما استجابة اكيد جيست نوفروا لهم احنا الفضاءات والامكانيات لهذاك راهو موجودين. انا اول ما بديت لانترينمون بديت بخمسة نساء فهمتيني صافي 12 خمسة نساء في السال سبور الوزيز كانت بحدا السوق بشوية بشوية بشوية بشوية فات سي موا با بلوس سي موا العبيد معناها النساء تدخل الفكرة بشوية بشوية والحمد لله المينيموم المينيموم في الجروب نلقى بالتونت بالكارونت تلقى في الجروب الاربعين تضم 30 مرة. حسب رأيك هل انه وجود فتاة لتدريبهم هو اللي شجعهم ولا بقيت النساء اللي حضروا هو اللي شجعهم؟ شنو الدافع؟ والله شوفي هم فما برشا عوامل مش ما نكذبش عليك. اول حاجه احنا ما ننسوش مازلنا في مجتمعنا معناها كومون جو بولي دير معناها ان احنا نحشموا شويه كي باش يدربني راجل ولا حاجه. كانت الاسهل ان هو كي تدربهم امراه باش يكونوا مرتاحين فهمتيني واخذين راحتهم اكثر في الانترينمون. باهي كومون سكوندو اللي هما في الرياضه هي روح فهمتيني بالنسبة لي أنا رياضة روح تنجم نكون هكا مدربة رياضة وهكا مدربة رياضة وكيف مدربة رياضة مي مش نفس الأرياحية مع كل واحدة فهمتيني هي ممكن تكون هذاك دافع زيادة فهمتي الحمد لله كي ترتاح مع المدربة ممكن نسي تكون يكون دافع عليهم أكثر هذيك أكثر حاجة وأكيد رام يسمعوا فيها اللي وخياتي نجموا يأكدوا لك هذاك هي أول واحدة جميلة مبروك انت خلت تكديديكاسك بل حتى بتصلي بحذانك سمعت اسمك كي قلت لي بزول ولدة هي حبت تحييك أول واحدة جميلة عايشة جمولة عايشة خاطر أكيد هي دربت معاك وتعرف أن النشاط متاعك أكيد الحمد لله يا ربي الحمد هي رياضة ولدت مهمة برشا بتنفس كبير في وقتنا تولي أكيد أكيد ريتي بحكم الضغوطات اللي مش بركة المرأة اللي تخدم راهو بعني وقت اللي بديت أنا أول مرة راني مش كان مع المرأة تخدم بالعكس المرأة اللي في الدار دونك فما المرأة اللي في الدار فما ضغوط نفسية هاي لهوة بولي بصغة روتيني روتين كيف في الخدمة فهمتيني كالضغوطات هذيك يلزم يكون فما متنفس فهمتيني بطبيعتها الرياضة في معناها فما هرمون اسمها هرمون السعادة معناها يفرز البدن بعد كل سيونس متاع رياضة فهمتيني بطبيعتها المرأة معناها الستغوف وقت اللي تتبراتيكي لسيونس هذيك وكل تحس راحة متفرهدة عليز فما ضغوطات معينة خرجت برشا يجوني مثلا تلقى ستريسي بعد الشر توفى لها إنسان عزيز ولا ستريسي من حاجة ولا بعد قولي الله يرحم والديك راني تنفست راني تفرهدت والحمد لله الرياضة ولت متنفس كبير حتى لنسيلي في الدار مش من تو من قبل الرياضة معناها هي متنفس كبير غير اللي غالب معناها ساعات من فوش قيمتها فهمتي تو احنا نورمالمون في نخصصوا لها وقت كيما باش نمشي نخدم كيما باش نمشي عندي للسوق كيما نجم نخصص انسيونس يوميه معنا ان مود دو في بلغه اخرى فهمتيني هكاك لكن الضغوط ممكن اليوميه هي اللي خلت الوقت اغلبيه النساء اللي يجوكم من اللي يخدموا ولا اللي في الدار ولا كلهم الكل باللي تتصوري كل جينيراسيون معناها صغار وكبار معناها وبالعكس بدينا ريتي كان ان فامي ان غراند فامي تي فوا يعني جروبيت جروبيت جروبيت راهو ميم يجي 10 جروب وكل جروب فيه الافكتيف نتاع مي وقت اللي يتقابلوا الكل كانهم فامي واحده ساعات نخرجوا سورتي كل جبل ولا الفوري ولا البلي القديمه فوالا عندنا بريسك سمان ابري سمان نخرجوا مره للجبل مره فهمتي تحسيهم ان غراند فامي فما كاللحمه فما كان من جايين براتيكو في السبور هكا يحسوك اللي انت بنتهم وفي الجوير تاعو برشا هذاك اللي خلى اللي في عمري فما اللي في عمري فما اللي قل مني وفما عرفتي بالعكس نحس ان دونزين غراند فامي مرتاحين وقت الفدلكه فدلكه وقت الخدمه خدمه وعاملين عاملين جونا كيما نقولوا صنعين كيفاش الطريقه اللي تم اللي دخل بها للرياضه في وعي المراه النفزويه اللي كانت في الدار ولا تخدم شفتي ان كان صعيب تقبلهم ولا تطلب منك شويه مجهود ولكن في الاخر وصلنا نتيجه هو الحمد لله انه من بحاجه اللي معناها never give up شنو هو فوالا ريتي الحاجه كنت سايبي من الاول راهي ما تصليش فهمتيني دونك في الاول كنت كان قبل قلت لك لحد 6 شهور معناها وقتها في الاول وقتها بزيد القبل بسيط معنى اخر معنى 20 عندي في الكل معناها فهمتيني بديت بخمسة و20 حتى يشت وبشوية وبشوية الحمد لله ولت من جروب اثنين وزيد أنك ما ننسوش حاجة احنا في قبلي ريتي مثلا فاطمة تترينا جت لجارتها روني تترينا وعمل جو ومحلوة اي خليني نمشي نشوف جيت شوف جرب تحصل عرفتي شنو سيكم ريتي كأن الدراغ مش حاجة جربتي مرة تعودي وهو شباب في عمرك اللي يتخرج مثلا يقول لك انا كنت نجم نمشي قدم مطلب نخدم خارج قبلي هذا كي مغفر لي مدخول اكثر انت اخترتي انت تقديني وتراهني على المرة نفذوي جو متغوف يسي لقيتي راح فوالا ريتي ارتحت ريتي البرا مثلا ديما كي ماديه كل شيء مادي ايه؟ انا نحب نحس جو سوي دوي بالسبور دونك ريتي فرق ما بين انك انت تحبي حاجه وتعشقها فهمتيني انا نعشقها دونك اشاك فوا نحب نعطي اكثر كي نعطي لقيت روحي في بنات بلادي لقيت روحي فهمتي البرة مش كاسيوني يعني ما نلقاش روحي فهمتي ولكن هما التفكير المادي يطغى فوالا يعني الشخص ما نحبش نشوفه مادة قدامي ولا فهمتي فقط هو باش يمشي يتدرب ومن بعد في اخر يدفع المعلومة نتاع التدريب وفي نفس الوقت لحمة وعيلة يعطيك الصحة انا تغيب واحدة بالي تشغل لازم نتصل بها شبيها ما كذا فهمتي شبيها مريضة كذا بعيد الشر فهمتي يعني فما لحمة معينة اللي ما نلقوهاش لبرا فهمتي اللي ما نلقوهاش لبرا الحمد لله انا قبل ديجا قبل مراني مش برشا ناس يعرفوني تو ساعات حتى من بعد نتكلم انت يا اخي معناها الناس ولا تعرفك حتى من نسي بدو يحكوا في بعضهم حين نعرفها نفزوية هذاك علاش حبيت نبينك راه انت ترانيتي دونك نجم تقني هي الاقناع مش انك انت تقنعها بالكلام تقنعها باش تجي باش تشوف الجو هي باش تقنع وقتها بالتجربة تحكي لنا فقط على تجربتك هذيك اللي باش تشجعها اللي هي تكون حاضرة معك هو تحدي كبير اللي انت اخترتي انك تراهني على المرأة ما تخرجيش لبرا انت مغرومة برشا بسبورك كما كنت تحكينا وتحبي تبقي في بلادك معناها تحبي اللي تقدميه به ولا خايب مرضي مش مرضي تقدميه في البلاد فوالا نقدم لهنا نبدا كيما بديت من هنا نكمل لهنا وان شاء الله ان شاء الله نعملوا ما خير ديما نسعوا ان احنا نعملوا ما خير ونقدموا لهم ما خير ان شاء الله ويمكن زاد غرامك بتدريب رياضي هو اللي خليك تشارك في برشا انشطه تطوعيه بحته فقط للي نسيذكم فقط باش تسعد نسيذكم انا كنت مره وكبت نشاط في الجري كيفاش مجموعة كبيرة متاع نسية ونجمت معناها تقيديهم بسهولة ريتي أنا قلت لك العبد الدوي بحاجة رو يعطي فيها فهمتي يعطي فيها من روحة فهمتي أنا كي نبدأ راني مش راني الغاية مني أني تتعدى سيونسي سيتوي فولا جو باسي ما سيونس وفي الأخرى أنا نحب كل سيونس معناها قاعدة نعطي فيها بروحي نحب كي نشوف هذيك مش قد نقول لا معناها ما نجمتش نخرجها ما كل حالة ذيك كيف نعمل حاجات تطوعية لبرا مش الحاجة إلا إنك الواحد بش يبث البهجة في نفوس العبيد لأكثر لأقل فهمتيني ريتي كي تشوفي علاش ليه ما بدلوش ديما الناس تضحك لبعضها ديما الناس متفرهدة حتى الناس كل عندنا هموم يلزمنا نكونوا الناس كل متفرهدين خاطر الهموم نجم يقول واحد راهي مش بشتافة معنا حتى واحد هموم مش بشتافة ولكن أكل فصحة ذيك متعت الرياضة الجو اللي نعملوه هذاك باش يفرحني كيما يفرح اللي غيري بيان سور بيان سور هذيك تنحى حاجه كبيره هاي كيما وحيده بن خليفه الخالدي تقول احلى جو مع احلى خيره ربي يوفقك نيستي الغاليه شيماء تقول احلى كوتش ربي معاك ان شاء الله مازالوا ديديكاسيو جوستوكي نجم زاد يطلبون على 75 493 859 هو رساله حبينا نبعثها من خلال نفزه الولاده اليوم هو شابه وراه انت على انت بلادك رهنتي على الخدمه راهو مع الشيء مش بالضروره يخرج برا باش يخدم ولا راهي نجم يقعد في بلاده ويقدم والله مش بالضروره ان انا لقيت التشجيع زاده لقيت التشجيع والحمد لله راهو هم زاد اعطوني كوراج اني باش نكمل فهمتي كي تسمعي كلمه حلوه من واحده ترنت عندك وتترنى عندك هذيك هذاك هو الفايده الكبيره هذاك اللي كي مونكوراج باش نافونس لقدام فهمتيني اي يدفك اكثر اني انت تقدمي فوالا اكزاكتومون شنو رسالة نجم تقدميها قبل ما نمشي لمرة الزاويه للشباب اللي في عمرك واللي عنده شهاده ممكن يخمم اللي يخرج من برا ولا يقول لك انا باش توصلني في قبلي ولا لا مانيش باش نوصل وكل اللغه انا نؤمن بحاجه سي اون فو إذا نجم ورانا نستطيع إذا نحبو ناخذ يعني راني مش نجي حابس ومكتف ايديا ونقول أنا تخرجت قداش نعام وما عملت شيء راه مش بالضرورة في دومينك ومش بالضرورة مام عرفت نجم تصنع روحك بروحك راه حتى حد ما يصنعك وحتى حد ما تستناش ليزوبورتونيتي باش تجيك لا انت أسعى وجيب الفرص وكذا راك تلقى في الاخر تلقى ما فماش حاجه ما تجي من فراغ راهو ما يجي حتى شيء من فراغ التصميم المره النفسيه اللي اسمع فيك اللي دربتيهم واللي ما دربتيهمش واللي اسمع فيك شنو تقولي نقول لهم اخرجوا من الدائره المغلقه اللي انتم فيها حاولوا تشوفوا العالم والدنيا من منظور اخر دي نوتر كوتي حاولوا ديما احنا الغالب ممكن قساوه بلادنا ولا حاجه ديما تفكيرنا سلبي يبقى سلبي محدود فوالا ولا يقول لك ايش ليش اني نمشي مثلا نوصل. اي فوالا مانيش باش نوصل ولا اما كي يجرب يلقى راح في النتيجه فوالا اكزاكتومون ولا علاش اني نترينا لا مانيش راه ماهيش كان اللي سمينا تترينا ولا كانت ضعيفه تترينا ولا راهو سبور راهو للناس الكل اون بليس راهو باش تعمل انت حتى نبعدوا على الموضوع شوي معناها طار السبور راني انا ما نجيش نجي قاعد ونستنى باش نوصل لحاجه راه يلزمني نسعى ونخلق وقدرة ربي ربي يوفقك معناها ما تستناش ما تستناش خير تو خير بنسلم تو هي مدربة رياضة حلت مشروع الخاص وبالعكس انت دبتي معاك نفعتي معاك بنات شنو تحسي بعد المشروع هذا كل ولو بسعادة غير عادية بورتون اللي مازلت في بدايتي ونهز في روحي فما مشاكل مادية المشروع ما تعرفي باش يوقف اما الحمد لله ريتي لو فيت اني نشوف حاجة سعيت لها وقاعدة تتحقق هذاك اش نحب هذاك اش نحب فما بروفيرب يقول لك معناها في فو بروجي اون سيلونس اي لاسي تغيسيت معناها في البروي هذيك هو ريتي كنشوف نجاحي ونشوف العباد كيفاش قاعده تجي ونشوف فوالا فما ناس مازالوا مش سامعين الصاله تحلت كي تحلت سي ولا عرفتي يجوا كي نمشي للتظاهر ولا حاجه نشوف اقبال العباد جوست ماما باش يجوا يشوفوا اكل اللمه ذيك وكل الحاجه ذيك هذيك اكبر حاجه واحسن سعاده عندي معناها ما فهمتي هذاك رجع كي تخمي تقول اني عملت نشاط علاش نمشي نعمل فما شكون يقول علاش مش نعمل نشاط تطوعي وألا خيري هذيك هو كان عنده برشا نفع كان نشاط تطوعي صغير اللي عملتي مع مجموعة من سي والله إلا كانت حتى عندي حتى نية أني نبش معناه وقت يكون عندك مربحة ولا نفع كان عندي حتى نفع معناه قلت يجيني يقصدني عبد باش نعمله كذا مرحبا إيه علاش لا علاش خطر أنا أصلا وقت اللي نبدأ نعمل فيه الحاجة ذيك نبدأ فرحانة مقتنعة نبدأ متفرهدة مش جيست على خاطر باش يسمع فلين وفلتين أني يعني لا جيست عملتها من تلقى نفسي فهمتي يجيني عبد يقول لي تجي تعملي معنا التظاهر المعينة ولا تحضري ما تشاركي معنا تطوعيا فهي مرحبا وعلاش لا جيست أني نيك نشوفك صغيرات ولا كنسي متفرهدي نحس روحي أنا زيدة متفرهدة والحمد لله هي جت بطبيعتها اللي هي خاصة أني أنت بنت الجيم معنا تعرفي واقع المرأة النفزوية اللي في الدار تعرفي واقع المرأة النفزوية اللي في الشارع تعرفي واقع المرأة اللي تحيل مثلا كيفاش باش تعمل صغيرها اذا باش تخرج اذا باش تمشي فكان النشاط الرياضي للاعمار الكل تجب تجي وصغيرها متنفس لها تقبل المرأة النفزوية كان مهم برشا كانوا متجاوبين معاك؟ والله الحمد لله الافكتيف ديجا ممكن انت حضرتي معنا تظاهرة وشفت الافكتيف كبير برشا كان الحمد لله يا ربي وعودنا سنة نفس التظاهرة وكان الافكتيف اكبر برشا وكان حضورك والمشاركات زيدة وقت اللي عملنا رياضة المشي الماتش ما شاء الله معنا جيتي شوكي يعني حاجة شفت تقولي معناها قعدت نتفرج على العباد اللي جايه تعمل في المشي بركه معناها قديش الحمد لله هذاك معناها فما استعداد من العائلات الاسر النفزويه فقد نوفروا لهم المجال فما استعداد جست ان المجال يتوفر صدقيني فما استعداد اذا كان عندنا احنا مساحه خضراء للجري راهي كانت كل الصحه نقصين الحاجات هذيا في الجهه فهمتي دوما انت كمدربه رياضه ممكن شي حاجات تحسي لزمتنا في قبلي ونقصينها ان سباس فير عرفتي ريتي حتى ميم لي زيسباس اللي عندنا هنا كونترولي فما شكون معناها ما يخليكش تدخلي فما شكون ريتي ما عملناو بون قصينا كي بداش الشتاء معناها كي ظلمت الدنيا عندي نسى نخرج بيهم 6 متاع الصباح ستة متاع الصباح نعملو ماش حتىش الفوتوليزات حتىش الرامبون متاع استفسيمية ونرجع عرفتي شنو هو معناه فما هم عندهم استعداد لما لك نجي عندنا معناها اسباس فيغ وفيغ كل شيء صح غضرات نجمو يعطيك الصحة في أي وقت المرأة اللي قبل لهوية نجم تخرج تكون محمية مراقبة يعطيك الصحة هاني نشوف فيهم يخرجوا واحدين يترينوا عندي مثلا نقول لهم زيدوا عاونوا بالمشي وكل شيء يخرجوا مي كيما قلت لك يخرجوا في بلايص معناها انا في الطريق في كذا علاش لك نجي عندنا مساحات خضراء رانا مرتاحين اكثر وراو الاقبال اكثر بيان سيور اكيد شكرا لك مدربه رياضه خيريه بن سالم باش نخلي لك اكيد راه عندك تحيه عندك بيكاس تفضل عايشك اول حاجه je veux dire اللي ترينوا عندي كل ام تو مي فام جو فوز ام تو سواني نحبكم برشا عجبتني تو مي فام فوالا راني نحبكم برشا وبجعاتي راني نموت عليكم وانتم راني بلا بيكم انتم راني انا ما نجي حتى شيء ونتوجه بتحيه زاده للمسيو فؤاد بن يوسف رئيس مكتب الجهه للرياضه والشغل هو كان سبب يوما ما ان احنا اعطانا فرصة باش نثبتوا ذواتنا معناها اعطانا كمان الامكانيات بالفوز بالمجال احنا كنا تو نحكوا في النقطة هذه رانا فقط محتاجين للمجال شوية بوس ريتك البوس هذاك وشوفوا المرأة القبلوية شنو تعمل راهي والله مبدع المرأة القبلوية مش كان في السبا صدقيني مليانة ابداعات اما فهمتي لولاك البوس الصغير هذاك قدمكم فؤاد بن يوسف والله والحمد لله اكيد عائلتك زاده كانك دعم كبير ليك اكيد هذيك اول حاجه وانا عائلتي دعموني هم معناها مخليني على راحتي كذا فهمتي هذاك اول دافع بالنسبه لي انا يعني خلاني نكمل في المشوار هذا وثاني حاجه راهم بجعاتي من غيرهم راهو بصراحه هم الكل في الكل يعطيك الصحه يعطيكم الصحه انتم زاد على الاستضافه الدعم تاعنا فخورين بوجودك بوجودك معنا وبوجودك في نفزه وزاد يعيشك شكرا جزيلا يعيشك شويه خلينا نرجعوا للديكاس نتاعكم في نهايه البان ويكاند تضل عليك يدهم راجعينا عطهم درس بعيونا لون الجمال ضحكة وأحلى عيون دلع يا كايدهم خليهم يشوفون خليهم يشوفون علمهم أصول الحزن عطهم درس بعيون عطهم درس بعيون هذه نهاية مشوارنا معاكم في بون ويكاند. نعود فقط نرجع لديديكاس حنان رزق صبعت علينا زهرة فلفول أم ياسين صبعت علينا بالورد الياسمين وحيدة بن نور أمينة الوحيشي جيهان صبعت علينا وكل الفريق العامل واللي انضم لنا حديثا سماح أبو بكر تحيينا صابرينا ولد بن عمارة جميل المبروك عبد الله فاطمة تقول صباح السعادة وفي ذيب مباركة تواتي مريم الخالدي شاكر زغدود الهادي ناصر عز الدين فرج سلومة خالد عبد الكريم رفيقة الساري نهلة شايب الهادي سالم كلهم نشكرهم ويخلونا زادة على اللايف متاعنا سنهاركم أسد ليم لتبعتونا نعتذروا على الخلل اللي صار أحيانا ذاك يرجع له الانقطاع الكهرباء إن شاء الله ما يتعاودش. هذه بونكاد اليوم نرجعكم غدا في بونكاد جديدة. زميلي علي دنمولي كان معكم في الإجراء التقنية وفاطمة جهيد مأمن كورونا نهاركم زينة.